الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد. قال رحمه الله: المادة 58 و200، ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى. مثلا ما زاده البائع في المبيع بعد العقد، ما زاده البائع في المبيع بعد العقد، نعم، يكون له حصة من الثمن. ما زاده في بالقول أم ما زاده بالفعل يعني؟ يلا، ما يكون له حصة من الثمن المسمى. مثلا لو باع 8 بطيخات ب10 قروش، نعم، ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت 10 10، وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع 10 بطيخات ب10 قروش، حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من يعني أصل. خلاصتها أن الزيادة على المبيع تعتبر كأنها جزء من المبيع والعقد قد انعقد، إذا قبلها في مجلس العقد خلص. قال: لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ، فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمان بطيخات. كذلك لو باع من أرضه 1000 ذراع ب10000 قرش، ثم بعد العقد زاد البائع 100 ذراع وقبل المشتري في المجلس، فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة، كان لهذا الشفيع أخذ جميع 1100 ذراع المبيعة والمزيدة 10000 قرش. نعم. شوف هذا فيها شيء من لعل شخص مثلا أرض ويعطي. قرأها مرة ثانية والله ما انتبهت ثانية. المادة من أولها؟ هي مال الشفعة بس هاي. الشفعة هي. نعم. قال نعم، ولو اشترى كذلك لو باع من أرضه 1000 ذراع ب10000 قرش، نعم، ثم بعد العقد زاد البائع 100 ذراع وقبل المشتري في المجلس، نعم، فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة، نعم، كان لهذا الشفيع أخذ جميع 1100 ذراع المبيعة والمزيدة 10000 قرش. ليش السبب؟ بأنه صارت جزء من المبيع، كأن البيع انعقد على 11000 متر، نعم، عرفت؟ فالشفيع يتملكها بما تملكه الشفيع. الزيادة حتى وصارت جزء ابني، لا تحسب الزيادة. لكن هي لم تأتي زيادة، قد تأتي زيادة يعني. أقول لك صارت جزء من المبيع وقبلها المشتري. البيع كان على مترين بثمن 5، ثم زيت متر، القصة 3 أمتار، كأن العقد ابتداء انعقد على 3 أمتار، والثمن بقى هو، لم يزيده المشتري عليه على الثمن هذا، ما زاده فقط صار جزء من المبيع، واضحه هذه. وبالتالي الشفعة تصير على الجميع، على الجميع طبعا، لأنها صفقة واحدة صارت جزء من المبيع. ليش تطولون الأشي؟ صار جزء، نعم، جزء صار واحد منا. قال في الشرح إن هذه المادة، إن هذه الزيادة، أقول يا رب، الجزء هذا إنما أخذ، جاءت الزيادة إلى المشتري الأول بسبب، قد تكون بسبب زيادة، بسبب حب، بسبب مودة، لو مهما يكون السبب، مهما القاعدة أنه زيادة في المبيع تصير جزءا. الدوافع مالي لازم بيها فلفل قلبة دويت انطاه، مالي دخل بيها، زيادة انطاها وخلص، فتصير جزء من المبيع. ليس هناك من تمام صيرورة كونها جزء مبيع أن يفتش عن دوافعه، وأن يكون هذه خاف هبة، موهبة، مكرمة، صدقة، دين، ما لي لازم بها. أول زيادها خلاص صار جزء منها. أهيك القواعد، عرفت؟ ما لك لازم، الدوافع هاي عند الله، الثواب والعقاب والجزاء وما إلى ذلك، هاي مسائل أخروية. بإحكام الدنيا جزء من المبيع، المشتري يتملك المبيع الذي صار ملكا للمشتري. شنو اللي صار ملك للمشتري؟ هو يشفع فيه وهو دعف يعني مع الزيادة. قد دفع المشتري 10 يدفع 10 بس. وإن كان سبب الزيادة هو تعجيل المبلغ أو تعجيل الثمن؟ هم رجعنا. ما لازم بالدوافع. يلا يلا. قال في الشرح إن هذه الزيادة حسب حكم المادة المارة آنفا يلتحق بأصل العقد، ويتفرع على ذلك 4 مسائل. الأولى تلف المبيع، يعني إذا تلف ما زيد على المبيع كان له حصته من الثمن. طبعا هذا الجزء اللي ينصاب جزء من المبيع، فإذا تلف منه جزء هذا جزء من المبيع يسقط جزء من الثمن. نعم. والمثال الأول في هذه المادة هو لهذه المسألة. أما إذا تلفت الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض فلا يسقط شيء من الثمن المسمى، ويكون بين هذين النوعين من الزيادة فرق، من حيث أن الزيادة في المبيع تلتحق بأصل العقد والزيادة المتولدة لا تلتحق. ما تلتحق بأصل العقد. نعم. قال فأما حط قرشين، هذا الحط من الثمن، هناك الزيادة على المبيع، هنا شنو؟ الحط من الثمن. هذا هو الذكر كلها بمنفعة المشتري، بمنفعة المشتري، لأن منفعة المشتري تكون بأحد نوعين، أما البائع يزيد بالمبيع مو منفعة المشتري، والثمن باقي نفسه منفعة. النوع الثاني من المنفعة المبيع هو هو لكن نزل من الثمن، العلم المنفعة صارت هم للمشتري، المشتري. نعم. بالنوع الأول منفعة المشتري تتمثل بزيادة المبيع، وهنا تتمثل بتنقيص الثمن، وهي في الحالتين منفعة. نعم. قال فأما حط قرشين في مقابلة البطيختين المذكورتين في مثال المجلة فذلك فيما إذا كانت عشر بطيخات، العشر البطيخات مساويا بعضها لبعض في القيمة، بأن يكون كل بطيخة منها بقرش. أما إذا كانت متفاوتة القيمة فيما يجب تنزيله من الثمن في مقابلة البطيختين يتوصل إلى معرفته حسب الأصول المبينة في المادة 177. يعني ده يجعلها أنه هل التفاوت كبير أو تصير المادة أرجع عليه شون قايل. إذا التفاوت بسيط يتسامح به يعني كذا، أما إذا لا كثير إيه ما الجزمة 47. يقول إيه؟ إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب، وليس له تبعيض الثمن أو المثمن أو المثمن وتفريقهما، فلو قال البيع للمشتري بعتك هذا الثوب بمئة قرش مثلا، فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمئة قرش، وليس لو أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشا. وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف، وليس له أن يأخذ أحدهما بألفين وخمسين. ليش؟ لأن قيميات والاختلاف بين القيميات يعني فيه تفاوت كبير. نعم. بعد هذا هو المادة انتهت، بعدين ننتقل إلى شرحها. مال هو محولك على المادة. أيوة هاي كل المادة. هاي هنا البطيخات إذا كان التفاوت كبير تنتقل من المثليات إلى القيميات، فما يصير هنا. طب وإذا كان وإنما تأخذ ما يصير هنا مال التفاوت، لأنه من القيميات ما يقدر ينزله، هنا يفسد البيع كله. إيه. المسألة الثانية الشفعة، وقد جاء مثالها في متن هذه المادة. إيه قلناها. نعم. المسألة الثالثة الرد بالعيب. إيه. كان يشتري إنسان ثمانية بطيخات بعشرة قروش، فيزيد البائع عليها بطيختين، ثم يجد المشتري في بعض البطيخات عيبا قديما، فيجري في هذه المسألة حكم المادة 351، وهو تخيير المشتري بين أن يرد البطيخات جميعها وأن يقبلها جميعها بالثمن المسمى. تمام، يعني مع بطيختين. نعم. وذلك إذا كان ظهور العيب قبل القبض، وأما بعد القبض فله أن يرد المعيب من البطيخ بحصته من الثمن المسمى، ولو كان المعيب ما زيد على أصل المعيب. ولو كان المعيب ما زيد على أصل يعني ولو كان العيب في أصل المبيع في الزيادة. مش المعيب إذن. في الزيادة. أي. لو كان العيب في الزيادة. يعني ولو كان العيب في الزيادة. ولو كان العيب في الزيادة. أي. بأن صار جزء من المبيع. نعم. نعم. المسألة الرابعة فساد العقد، وذلك إذا زاد البائع بعد العقد على المبيع ما لا يجوز بيعه وقبل المشتري فالبيع فاسد. وقبل المشتري فالبيع فاسد. ما لا يجوز بيعه لأن صار جزء منه، وقلنا من شروط صحة المبيع أن يكون جائز التعامل به شرعا، فلما هذا هو ما يجوز شرعا الجزء والدخل صار كأن المبيع في جزء منه لا يجوز بيعه، فعدم الجواز ينصرف على الكل. على الكل. نعم. يصير البيع العقد كله فاسد. فاسد يصير. طيب المادة 59 و200 إذا زاد المشتري في ثمن شيئا. هنا المصلحة المنفعة راح تصير إلى البائع. هناك كلها كانت للمشتري. الصورة الأولى التي تظهر فيها الزيادة المنفعة على البائع أن المشتري يزيد في الثمن والمبيع هو هو. أقرأ المادة 59 و200. إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين. مثلا لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن 500 قرش وقبل البائع تلك الزيادة، كان ثمن ذلك العقار 10500 قرش، حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه، كان للمشتري أن يأخذ من البائع 10500 قرش. أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع، فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار 10000 قرش، القرش التي هي أصل الثمن فقط، وليس للبائع أن يطالبه ب500 القرش التي زادها المشتري بعد العقد. ليش يا شيخ احنا أوجبنا له في هنا ذي فرق بين حاجتين بيها شوية نوع من الاضطراب. اقراها بالله من الأول شوية على مهل المثال. قال مثلا لو اشترى عقارا 10000 قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن 500 قرش، يعني صار ب10000 و500 الثمن الذي يدفع المشتري إلى البائع. نعم. وهذه الزيادة زيدها بعد العقد في مجلس العقد، صار الثمن بعد الزيادة 10500 زيادة، وقبل البائع تلك الزيادة. نعم. كان ثمن ذلك العقار 10500 قرش، هذا بالنسبة للبائع والمشتري. نعم. حتى لو ظهر مستحق للعقار، مستحق يعني ظهر مالك للعقار، مال هذا المستحق. نعم. فأثبته وحكم له به وتسلمه، كان للمشتري أن يأخذ من البائع، كان للمشتري نعم. أن يأخذ من البائع 10500 قرش لإعطاها إياها لأنه صار جزء من الثمن. أما لو ظهر شبيه، مفهوم هاي الحالة واضح؟ هذا لهنا واضح هاي الحالة. نعم. يعني أنا زيدت على الثمن 500 صار 10500، ظهر مستحق يعني مالك للمبيع، فبهالحالة راح ينتزع للمبيع من أي يد كانت، من يد البائع أو المشتري، فيأخذه. المشتري كان قد سلم إلى 10500 فيرجع لي أكل. نعم. أما لو ظهر شفيع لذلك العقار، هذا راحت مال المستحق. هاي مسألة ثانية. شفيع يعني أني زيدت الثمن صار 10500 للعقار، ظهر شفيع بيش يأخذ؟ أقرأ. فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى، بأصل الثمن المسمى الذي جرى العقد يعني الأول ابتداء. نعم. وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين، لا يسقط حق ذلك الشفيع، فلذا لا تلزمه تلك الزيادة. ما تلزمه تلك الزيادة، بل يأخذ العقار بعشرة. يعني هاي الزيادة بين العاقدين، بين العاقدين زيد هي بعد العقد، أنها تصير الزيادة جزء من العقد هاي في حق العاقدين. الشفيع يتملك كما يأتينا بالشفعة، يتملك المشفوع فيه بنفس الثمن الذي انعقد عليه العقد البيع. الأصل الثمن الذي انعقد عليه 10000 يدفع 10. ما يقولش ما يتملك بأصل المبيع الذي انعقد عليه البيع. هو 10000. المبيع وليس الثمن. في البداية هو فرق بين المبيع وبين الثمن. لا احنا بدنا نحكي، احنا هاي الأمثلة على الثمن بدنا نحكي. بين حالة إذا ظهر مستحق، فشيء وثمن سلمه المشتري إلى البائع مع الزيادة قلنا يسترجعها كلها. الحالة الثانية بيع العقار، صار الزيادة على الثمن، ثم ظهر شفيع أخذ هذا العقار، شو يدفع هذا الشفيع؟ شو لازم يدفع؟ نفس الثمن الذي انعقد عليه عقد البيع. العقد البيع انعقد على 10000، أما الزيادة فما تلزمه، ما تلزمه، لأن الزيادة هاي تكون بين الشفيع بين المشتري والبائع. طيب والزيادة في المبيع حتى في المسألة الأولى هو ذكر أن هناك زيادة في المبيع، قال من حق المشتري أن يتملكها إذا كانت زيادة في المبيع، من حق الشريك أن يتملكها إذا كانت زيادة في المبيع في المسألة الأولى. قال لو زيادة في المبيع فمن حق الشريك أن يتملك من عقد عليه البيع والزيادة. ماكو شفيع هناك يا ابني إلا شفيع في المسألة الأولى. وين المسألة الأولى دكتور؟ خلاص المسألة الأولى معودين واحد واحد. شنو المسألة الأولى؟ يعني مر بنا في درس ماضي يقصد. ذكرها أنت ليش؟ وقبل الزيادة حق المبيع هنا زيادة. ذكرها. قال فأم الأولى فلك يعني أن ثالثا. وين لقيت أقراها؟ الشفعة. ذكرها. الشفعة. في الشفعة. مثالها في من. لو باع من أرضه 1000 ذراع ب10000. بالمبيع زيادة من المبيع صار جزء من المبيع. نعم. خلص صار جزء من المبيع، العقد انعقد على مبيع معين، هذا المبيع المعين صار مع الزيادة صار هو المبيع. تتم الشفعة فيه. وزيادة الثمن ليست جزءا من الثمن؟ نعم. الزيادة لا، انعقد البيع عليش انعقد؟ ما انعقد هنا، يقول كأن العقد انعقد على كل المبيع الذي هو متكون مع الزيادة، المبيع الأصلي زائدا الزيادة، العقد هذا انعقد على المبيع. هناك انعقد على أي شيء انعقد؟ على الثمن المعين. على هذا الثمن المعين انعقد العقد، ثم جاءت الزيادة. لتلاحظ؟ لا تلحق الزيادة بأصل. يعني يا شيخ ما سر التفريق بين هذين؟ بين المبيع والثمن. ما وجه التفريق؟ التفريق مبيع صار جزء واحد أخي، المبيع صار جزءا واحدا. نعم. بالثمن ما هو من المثليات. يستحقه بشكل. الثمن هو ثمن. انعقد على الثمن يا أخي، انعقد على الثمن وانتهى. والزيادة طارئة. يعني هل يحق له أن يشفع حتى في الزيادة؟ يعني بمعنى لو حق الشفعة مو يطلق فيلحق بها. شو يطلق؟ يعني هو كذلك الزيادة هذه من حقه أن يشفع بها، فهل دخلت في حقه؟ مو يشفع بها أخي. هنا المثال مال الثمن هذا ما بي زيادة، ما بي زيادة مال المبيع. نعم الثمن. أكو زيادة أو نقصان في الثمن بعد خلاص. قال هذا وينطبق على ما ورد في المادة 55-200 والمادة 57-200 وأثر هذا الالتحاق يظهر في 5 مواضع في الاستحقاق وحبس المبيع والتولية والمرابحة وهلاك المبيع، إلا أنه كما ذكر في المادة 55-200 لا يشترط في زيادة الثمن وجود المبيع، والمثال الأول في هذه المادة للاستحقاق، لأنه الثمن يكون يثبت في الذمة ويجوز أنت أن تشتري شيء ولا تملك الثمن، بينما لا يجوز أن تبيع شيء وأنت لا تملكه. نعم. فإذا أجاز المستحق البيع المبين في هذه المادة مع توفر شروط الإجازة المنصوص عليها في المادة الآتية أخذ 10500 قرش كاملة ثمن المبيع، ولا تعد زيادة 500 قرش في المبيع تبرعا للبائع، يجب بقاؤها بيده. وكذلك إذا رد المشتري المبيع بسبب مشروع، كما إذا رده بخيار الشرط أو العيب أو الرؤية، يرجع على البائع 10500 قرش تمام الثمن. وكذلك إذا باع مشتري ذلك العقار 10500 قرش بطريق المرابحة والتولية، يحق للبائع أن يحبس المبيع بحكم المادة الآتية حتى يقبض الزيادة التي زيدت على الثمن. وكذلك إذا زاد المشتري بعد العقد في الثمن المسمى ثم تلف المبيع بيد البائع قبل تسليمه إليه، يسقط عنه أصل الثمن والزيادة. أما إذا زاد المشتري بعد العقد في الثمن المسمى فلا تلتحق في حق الشفيع بأصل العقد، وإن كانت القاعدة أن تلتحق الزيادة بأصل العقد، ويجب حسب ذلك أن يأخذ الشفيع المشفوع بكل الثمن، أي بأصل الثمن والزيادة، إلا أن المجلة للسبب الذي يأتي بيانه جعلت للشفيع أخذ المشفوع بأصل الثمن فقط دون الزيادة. وعلى ذلك إذا ظهر لذلك العقار شفيع، فبما أن حق الشفيع يتعلق بالثمن الذي سمي بأصل العقد، أي 10000 قرش وخمسمائة التي زيدت، وإن لم تكن تلتحق بأصل العقد بالنسبة إلى العاقدين، إلا أن ذلك لا يسقط الشفيع الذي هو غير العاقدين من أخذ المشفوع في 10000 قرش التي هي الثمن المسمى بأصل العقد. وبعبارة أخرى، لا يحق للعاقدين أن يبطل حق الشفيع في أخذ المشفوع بالثمن الأصلي بأن يزيد في الثمن وعلى ذلك فللشفيع أن يأخذ المشفوع بالعشرة الآلاف قرش، وليس للبائع أن يطالب الشفيع بخمسمائة قرش التي زيدت على الثمن المسمى. هذه كأنه دليل يسقط حيلة. أيه؟ وهذه الحيلة تتمثل أن العقد ينعقد على 10,000، وخوفا من أن يظهر شفيع فبعد هذا يزيده مثلا بدل 2,000 أو 3,000، حتى ذاك الشفيع لازم يتملك بهذا، يقول لا أنت وقد ما تزيدون بياناتكم هذه ما تلعق الشفيع، يأخذ بأصل العقد. الآن يا شيخنا اللي يجري في التعامل بين الناس في مسألة الشفعة أنه بعض الناس يفعل حيلة فيأتي يشتري من هذا الشخص هذه الأرض مثلا إلا 10 مترات، لا مو إلا 10 مترات، يكون ثمنها مثلا 5,000 على الثمن 5,000 يشتريها ب20,000. إيه تمام، هو زيادة فاحشة يعني. هذا هنا يذكرها بنفس العقد. بنفس العقد يذكرها هذا التواطؤ بيناتهم، لكن هذا يقدر يطالبه، هذا البائع يقدر يطالبه لهالمحتال. يقول لنا انت 20 جيب 20. هذه الحالة يا شيخنا هذا يجوز يكتب 20 ويكتب عليها فسنة حيلة ثانية، حيلة الواحد يحتال لله. لكن قضاء تلزم القضاء إلا بالظاهر، شي يسوي إذا تشوف بالكتابة يقول لك ب20,000، والبائع والمشتري عاقلين شوارب ولحى وكذا، يعني يقول لك هذا صحيح هو حيلة. التعامل بين الناس يجري هنا انه لا تبطل حق الشفعة بالزيادة حق الشفيع. لا انا ما كنت ويختبر لا أخي لا مو لا لا هاي المادة بينظر بيها خاف حيلة تصير بالزيادة، فمدمد يقول لك شنو تعديل هاي المادة، مو بس يقول هالشكل تعديلها هو هذا خوفا من الاحتيال وإبعاد الشفيع عن حقه بأن يزيد الثمن عليه. لما يزيد الثمن عليه هو يعرف هذا لازم يحتال، أيضا يحتاط، لأنه لازم إذا قال هي هو بخمسة وقال 50 مثلا، مو هذا المشتري يلزم يدفع 50، فالبائع يأخذ منهم في السنة الثانية بالزيادة بأنه مطلوب للفلان 45,000، بعد ما تتم هالمثلة ويروح الشفيع أو يتنازل أو يسقط حقه يرجع عليه يتنازلون يصير مقاصة، أنت تطلبني 50 وأنا أطلبك 50 مقاصة. حيث قال توضيح القيود، قد ذكر أنه لا يحق للبائع أن يطلب الزيادة من الشفيع، يعني إذا كان البائع قبل أن يسلم المبيع إلى المشتري فادعى الشفيع على البائع بحضور المشتري وحكم الحاكم للشفيع بالمشفوع وحكم على البائع بتسليم المشفوع له، ينبه على الشفيع أو ينبه على الشفيع أن يدفع إلى البائع 10,000 قرش، وليس للبائع مطالبته ب5% التي زيدت، ولكن هل للبائع أن يطلب من المشتري هذه الزيادة؟ والجواب أن الظاهر أنه لا يجوز للبائع أن يطلب من المشتري أداء ذلك، لأن المبيع قد نزع من يد البائع ولم يبقى في إمكانه أن يسلمه، لأن حكم القاضي صار ولم يبقى في إمكانه أن يسلمه إلى المشتري، فلذلك لا يجوز له طلب زيادة الثمن من المشتري. بأي حق يأخذ مال أخي من غير هذا هو بيحكي أحكام الدنيوية أخي، هذه ما يبين هالشكل. الأحكام الدنيوية يبنيها على ضوابط معينة، إذا صار هالشيء صار هالشيء هذا، إذا هو بيحسن النية يعني حسن الظن بالمتعاقدين، فأما إذا لا ماكو حسن ظن احتال على هذا النص فهذا يؤخذ بكما في الحديث الشريف إنكم تختصمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بجزء أو بشيء من حقي أخي فلا يأخذه، فإنما أقضي له بقطعة من نار، مع أنه رسول الله يحكم بالهذا. من الآية اللي نزلت في ذاك المات الرهن لا تجادل عن الذين كذا، ماكو واحد هذا طعمة هكذا. قال ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع فيما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من البائع. ولا إيش؟ ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع فيما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من البائع. ليش؟ ذكر بعد. ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع فيما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من البائع. ضبط المبيع من البائع. فيما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من البائع. يعني لو هذا بعد مؤمور استحق هذا المشتري يقدر يرجع بالثمن، لكن هنا الظاهر ما مطي ثمن بعده. ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع. طلب ثمن المبيع فيما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من البائع. الظاهر منطي هذا. هذا منطي. ما أدري هذا مو لأن القاعدة في الاستحقاق. شنو الاستحقاق؟ أن يظهر هذا الشيء ملكي. ثاني أن تزعم من أي كانت. حتى ولو كان هذا الشخص اللي يملك المبيع اشتراه. اشتراه من شخص آخر. ما لازم به. اشتريته ما أدري إيش أنا أنظر. هذا مالي. آخره وأنت روح اتبع ذاك اللي باعك إياه تغريرا خداعا. أنت وياه اتصل. تلاحظ. فأنا إذا كنت مشتري وسلمت البايع الثمن وظهر مستحق من حقي أن أرجع عليه الثمن وأقيم بالدعوة عليه وما إلى ذلك. فهذا هنا لم يعتبر العقد انعقد بسبب أنه باطل فلذلك يرجع. لا الظاهر هالكلمات. إذا طلب العيد إذا طلب ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع. ثمن المبيع لا يجوز. من يطلب ثمنه من البايع؟ مو ما أدري ما في شيء. زيادة فيما فلا. إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من البائع. خلاص. لا يمكن فيما إذا ضبط المبيع هو نفسه المشتري والمستحق للمبيع يا شيخنا. قال فيما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق نفس المشتري هو الذي ضبط. لا بابا. لم هذا. يعني يطلع مستحق للبيع. لا هو اشترى ثم ظهر أنه هو مستحق له بغير شراء حق، يعني أنه باعه ما يملكه المشتري. يعني أن المشتري هو اشترى من البائع وهو حق. عيد العبارة. ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع فيما إذا ضبط المبيع. كذا ضبط الدا. قل ضبط المبيع. ضبط المبيع بالاستحقاق. ضبط. شلون ضبط؟ ضبط المبيع أخي بالاستحقاق. شلون يضبط بالاستحقاق؟ لا ما هذا ولا يجوز. وإنما يصح يقول يجوز. شنو هي القواعد هذه ما أنت؟ ولا يجوز. لا القواعد اللي ذكرها. الكلام كان يعود إلى الزيادة. وين هالزيادة؟ كل سابقة. الكلام من قبل هذا أول. ولذلك لا يجوز له طلب زيادة الثمن من المشتري. شلون؟ شلون من الأول العبارة؟ الجواب أن الظاهر أنه لا يجوز للبائع. مو الظاهر ابن خلالي بس العبارتين. العبارة اللي أنت قلت قبلها استقريتها. فلذلك لا يجوز. قال فلذلك لا يجوز. قبل فلذلك. نعم. قبل فلذلك. والجواب. شنو هو الجواب اللي قبل الجواب؟ اللي قبل الجواب. توضيح القيود. قال قد ذكر أنه لا يحق للبايع أن يطلب الزيادة من الشفيع. يعني إذا كان البايع قبل أن يسلم المبيع إلى المشتري فادعى الشفيع على البايع بحضور المشتري. فادعى ايش؟ الشفيع على البايع. نعم. انه له حق الشفيع. نعم. بحضور المشتري وحكم الحاكم للشفيع بالمشفوع. وحكم على البايع بتسليم المشفوع له. وحكم القاضي. وحكم على البايع. على البايع. بتسليم المشفوع له. ينبه على الشفيع ان يدفع الى البايع 10,000 قرش. وليس للبايع مطالبته ب5%. ما يطالبه. نعم. التي زيدت. ولكن هل للبايع أن يطلب من المشتري هذه الزيادة؟ هل للبايع أن يطلب من المشتري هذه الزيادة؟ الجواب أن الظاهر أنه لا يجوز للبايع أن يطلب من المشتري أداء ذلك. لأن المبيع قد نزع من يد البايع. صح. ولم يبقى في إمكانه أن يسلمه إلى المشتري. إلى المشتري هاي على الزيادة. فلذلك لا يجوز له طلب زيادة الثمن من المشتري. ولا يجوز للمشتري طلب ثمن المبيع. نعم. بما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من البايع. صح. على الزيادة يتكلم. نعم. قال وإذا تسلم المشتري العقار من البايع وقبضه فخصم الشفيع هو المشتري. وخصم إيش؟ وإذا تسلم المشتري العقار من البائع وقبضه فخصم الشفيع هو المشتري. خصم يعني خصمك بالدعوة في المحكمة. أي ما علي ما تقيم الدعوة في الحالة المشتري. على المشتري. نعم. ولا يشترط في ذلك حضور البائع. ولا يشترط، لكن الجاري أنه يدخل هذا البائع كطرف ثالث في الدعوة هذه. نعم. فإذا حكم على المشتري بتسليم المشفوع إلى الشفيع ينبه على الشفيع أن يسلم إلى المشتري 10,000 قرش. فعلى هذا التقدير أرى أنه يجب. يعني ليش هذا دخل هنا شخص ثالث وينبه يدفع إلى القاضي ينبه يعني ولا؟ القاضي طبعا. نعم. القاضي ينبه الشفيع بأن يدفع للمشتري هذا المبلغ. ليش هذا؟ فد احتياط للمشتري، لأن يجوز البايع بعد ما استلم الثمن أفلس، مفلس صار. مو المفاليس لهم حكمهم، يعني المفاليس يدخلون في ملكية المفلس، كل واحد يأخذ جزء من دينه، فهنا دينبها. لكن في المحاكم اللي الآن في الحال الحاضر لا، يعني يحكم بأنه يعطي الثمن هذا أو هذا خيرا، المشتري أو البائع. المشتري أو البائع. فعلى هذا التقدير أرى أنه يجب على المشتري أن يعطي البائع 500 القرش الزائدة. يعني يصبح غائب. وإذا كان قد أدى ذلك إلى البائع فليس له أن يسترده، لأن الموجب لأداء تلك الزيادة هو عقد البيع، وعقد البيع الذي بين البائع والمشتري باق كالأول وغير منفسخ. وعبارة فإذا ظهر لذلك العقار الشفيع جاءت لبيان قيد العاقدين ولتوضيح المحترز عنه بذلك القيد. يعني عقدين منفصلين. لأن المشتري هنا انطاق 15 طالبة مو بالعشرة بأصل العقد، وإنما بالـ15. نعم. المادة 60 و200. إيه. إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط. مثلا لو بيع عقار بـ10,000 قرش ثم حط البائع من الثمن 1,000 قرش كان ذلك العقار مقابلا لـ9,000 قرش الباقية. وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بـ9,000 قرش فقط. قال كما تبين في شرح المادة 56 إذا حط البائع من ثمن المبيع أو وهب منه للمشتري قبل القبض أو أبرأه من بعضه إبراء إسقاط فإن الحط والهبة والإبراء بمقتضى المادة 57 و200 تلتحق بأصل العقد ويصبح تمام المبيع مقابلا لباقي الثمن المسمى، ويظهر ذلك في الشفعة والاستحقاق. ويفهم من هذه المادة ومن المادة التي ذكرت آنفا أن الشفيع يأخذ المشفوع بالأقل في الزيادة في الثمن والحط منه. فلو بيع عقار بـ1,000 قرش وظهر له شفيع وأخذه من المشتري بالشفعة ثم أعطى المشتري 1,000 قرش ثم حط البائع عن المشتري 100 من الثمن فللشفيع أيضا أن يسترد 100 قرش من المبلغ الذي صار في بسط العقد، فكأنه سلمه ما ليس عليه فيسترد. وهي قاعدة، يعني إذا سلمت شخص ما ليس له من منك بأنك مجيد له ثم تبين لك لأنك لست تسترده يسترد. نعم، هاي القاعدة وجميع الحالات، بس عليك أن تثبت بأنك قد وفيت دينك أو ليس عليك هذا الدين، مع هذا أنت انطيته فتقدر تسترد. هاي مسألة إثبات، لكن الحكم هو هذا. وقد مر علينا مثال، يعني مثال ذلك أذكر ذكرناه، أن من المرأة إذا خالعت زوجها على 10,000 مثلا وسلمت له هذا المبلغ على هذا الأساس وتم الخلع، ثم تبين لها للمرأة أن زوجها هذا كان قد طلقها 3 أو مكملة 3 قبل الخلع، ها؟ فمعنى ذلك أنه أجرت الخلع وهي أجنبية صارت منه، ها؟ إذا أثبت ذلك نعم تسترد ما دفعته له. هنا عندما قال الحق ومع أن الحق بعد العقد وللشفيع أن يأخذ بما حط من الثمن كذلك بعكس الزيادة في مسألة الحق هنا، ما ندري وحده أقراها بالله، ما ندري من حقيقة ترى مدى بعض مدى ركز على العبارة، لا أسرح شوية، لا أسرح. إيه. ويفهم من هذه المادة ومن المادة التي ذكرت آنفا أن الشفيع يأخذ المشفوع بالأقل في الزيادة في الثمن والحط منه. فلو بيع عقار هذا الشفيع يأخذ المشفوع فيه بيش بالأقل من الزيادة وفي الحق لا بالأقل في الزيادة في الثمن والحط منه. نعم. إيه. قال فلو بيع عقار بالأقل بالزيادة، يعني لما زيد يأخذ الأول وبالحط يأخذ بالحط. نعم. فلو بيع عقار بـ1,000 قرش إيه. وظهر له شفيع إيه. وأخذه من المشتري بالشفعة إيه. ثم أعطى المشتري 1,000 قرش ثم حط البائع عن المشتري 100 من الثمن، فللشبيع أيضا أن يسترد 100 قرش من المبلغ الذي يعني إذا تبين لازم هذا. لا لا يعني لعله بعد العقد الثاني بعد عقد الشفعة. لا لا لا لا هذا بالحط هنا يعني سوى العقد وأخذها وتبين أن البايع قد حط على المشتري بعد العقد 100 أو كذا، فيستفيد منها الحط الشفيع ويأخذها بالثمن بعد الحط. بس يقول ثم حط يعني ظاهر الكلام يعني ما يخالف، هو ثم هو الحط يكون بعد العقد، هو ثم لو كان ويا العقد كان ماكو لا كلام. لا لا ثم حط بعد أن أخذ الشفيع، بعد أن أعطى الشفيع 10,000 للمشتري ثم حط البائع عن المشتري. يعني بعد التسليم هذا مو مسألة، المهم أن العقد على كم عقد، سلم أو ما سلم؟ 1,000 قرش على 1,000 قرش. 1,000 قرش. ثم بعد ذلك وشفع الشفيع واستحقه بالشفع. لا لا لا قبل الشفيع. محط يعني هو من بعد الشفيع يا شيخ. هنا ذكر نقرأ العبارة مرة ثانية. إيه نعم. قال فلو بيع عقار ب1,000 قرش وظهر له شفيع وأخذه من المشتري بالشفعة ثم أعطى المشتري 1,000 قرش انتهينا تمت الشفعة هنا، ثم أعطى المشتري 1,000 قرش الألف القرش اللي كان قبل ثم حط البائع عن المشتري 100 من الثمن فللشفيع أيضا أن يسترد 100 قرش من المبلغ الذي دفعه إلى المشتري. الظاهر هو البائع حط تمام، البائع حط ثم والمشتري ما يعلم والشفيع دفع إلى المشتري 1,000 يعني هنا الحظ تمام بعد 1,000 لكن هنا سواء سلمها أو ما سلمها يعني ما يدري أنه حط البائع، ما يدري المشتري أن البائع قد حط عنه من ثمن كذا أو علم وكتم عن الشفيع، فإذا انكشف الأمر أن البائع قد حط من الثمن 1,000 وسلم الشفيع للمشتري 1,000 وانكشف الأمر له أن يأخذ من 100 يعني لأن الحط يرجع إلى أصل يعتبر كأنه هو العقد جرى على المبلغ ناقصا المبلغ الذي حط. هاي كل المسألة. الحط لا يلحق بالعقد إلا إذا كان في نفس العقد، ما يكون بعد نفس العقد. الحط لا يكون إلا بمجلس العقد بعد العقد. هو بعد العقد جرى هذا الحق على نحو مقبول بعد أن تم العقد، هاي المسألة هنا يضرب هنا حالة معينة أنه الشفيع سلم 1,000 ثم تبينت الحقيقة بعد ذلك أن البائع كان قد حط من الثمن 1,000 أما ما يدري المشتري أو يدري وكتم عن الشفيع ثم انكشفت الحقيقة فللشفيع أن يرجع على المشتري بالألف الزائد. لو مثلا البائع حط عن المشتري بعد عقد الشفيع وقال له أنا أضع لك كذا أسامحك في كذا أو أعفو عنك في كذا، لا ما هو هذا، لا لا حط على مين، مو حط وفاء هذا ولا حط إدراء، هو حط سواء أمام شهود أو كذا يعني نزل من الثمن دون أن يعلم المشتري أو يعلم وكتمه عن الشفيع، والعقد حسب الظاهر هو 1,000 ثم انكشف الأمر فالشفيع له أن يرجع على المشتري 1,000 لأن الحظ يلتصق بأصل العقد كأن العقد قد انعقد على 900 وليس على 1,000. نعم. قال أما إذا وهب البائع بعض الثمن للمشتري، أما إذا إيش وهب البائع إيه بعض الثمن للمشتري بعد قبض الثمن وسلمه، ما يصير هنا ما يرجع، الهبة صحيحة، الهبة صحيحة وما يقدر يرجع عليه إلا أن الهبة على هذا الوجه تكون عقدا جديدا، عقدا جديدا ما لحق عليه هذاك، لا تعلق لها بعقد البائع، ما ما ومثل هذه الهبة لا تلتحق بأصل العقد ولا يستفيد الشفيع، ما تستحق به يعني لا يرجع الشفيع إلا الذي يلتحق بأصل العقد كل من التحق بأصل العقد. تكون هبة حيلة مثل ها؟ لا ما في حيلة هنا، ايش حيلة؟ عقدين منفصلين، لا ما ما هذا ما بي شنو وجه الحيلة ما ادري والله، اذا انه يبيعه له مثلا يبيعه له بثمن غال جدا ثم يهبه جزء بعد عقد اخر فيتمنى على الشفيع ان لا ذاك لا ذاك مش يعني العقد تماما، العقد الاول خلص انتهينا منه، هذه الزياده مو دي زيادة هو ده يقول لو زاد يعني لو المشتري هنا زيادة من يدفعها المشتري، المشتري زيدها. لا لا البائع. البائع. البائع. أما إذا وهب البائع. البائع تمام. البائع وهب إليه. هاي بينه وبين المشتري. هو مو يمتنع بعد أن يسوي كل تصرف. ما له علاقة يا أخي هذا. ولا بي حيلة هذا. حيلة ما موجودة. لأن هذا الهبة عقد قائم بذاته لا علاقة له بالأول أبدا. يلا. قال وكذلك إذا حط الوكيل بالبيع مقدارا من الثمن المسمى لا يلتحق بأصل العقد كما ذكر في المادة كذا ولا يستفيد الشفيع من ذلك. لأن ما مخول الوكيل بالبيع بعد أن عقد البيع على مبلغ أن يحط عن من الثمن شيء. ما مخول هذا لأن في غير مصلحة الموكل ما يلحق هذا بالجسمة بأصل العقد. قال نعم. ولا يستفيد الشفيع من ذلك وكذلك إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من المشتري فإن كان المشتري قد أدى وكذلك إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من المشتري نعم من المشتري فإن كان المشتري قد أدى الثمن إلى البائع يرجع على البائع بالثمن شوف. الباقي بعد الحظ شوف اللي قلنا وين نعم واضحة خلاص وضحت هنا يرجع عليه لكن مو كل الثمن بعد الحظ بالباقي من الثمن بعد الحظ على صحيح لأن الحق يلحق بأصل العقد بأصل الثمن. المادة 61 و200 للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط أصل العقد مثلا لو باع عقارا 10,000 قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار 10,000 قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن أصلا تمام فضولة كان في مجلس العقد أبرأه من جميع الثمن ولو أبرأ أخي هذا أنا أبقى مو يأخذ بلاش هذا تبرع له على لو أخذه بمبلغ زهيد بريال مثلا أو 10 ريالات هل نفس الكلام فيها أو أنه يأخذها بنفسه لا بالثمن المسمى أولا يعني 10 ريالات لا بالثمن اللي سماه يعني يقول شيخنا صورة لو اشتر لو سماه له 10,000 ثم بعد ذلك قال له وهبت لك أو حبطت عنك من الثمن 999 يعني يعني يأخذ يستحق المشتري يأتي شنو المصلحة هذا بها العقد يعني بين عقلاء لو بين مجانين يشير هذا مصلحة من المستثنى هل يجوز أكثر يكون لا لا المصلحة مذاك كل واحد بمصلحة هنا شنو المصلحة يعني مثلا الآن في مناقصات مثلا أعطيك مثال مناقصات في نظافة الحرم نزلت شركة شركة بن لادن بكذا كذا مليون نزلت شركة صالح كامل بريال مناقصة بريال يعني أهم شيء مبلغ معين ولو ريال واحد هو تبرع في الحقيقة ولكن إيه إيه إيه بريال جيم ما يخالف يعني تخسر هذه لا بس هذا ما هو باب الشرع لا هاي الجهة الوزارة وزارة اللي نزل المناقصة نعم. وهي قيمتها واحد قال بألف وواحد قال بريال وقال رست على اللي قال بريال وجزاك الله خير بقول هذا قابوه يعني أكو شركة تسوي أي نعم هذه في شركة بن لادن الآن في السعودية هكذا يا شيخ شركة دلة مو هكذا شلون سوت شركة دلة نزلت بكذا كذا مليون ريال سعودي مقابل تنظيف الحرم شركة دلة نزلت مناقصة بريال وورثت قبل تقريبا 10 سنوات على شركة دلة وأخذت تنظف الحرم هو أرادها تبرع ولكن بصورة يعني ما يخالف تبرع أراد وألزم بذلك خلاص حلقا نقول ألزم بذلك هاي اللي يصير بين المقاولين أخي لا لا مو هذا ما يخالف اللي يصير بين المقاولين وهو أشبه ما يكون ببيع النجش أنه أنت مقاولة عندك وأحمد عنده مقاولة وصفوان عنده مقاولة تتفقون بالخارج بيناتكم أنه هالمقاولة هاي من حصة محمد لا تزيدون عليه فأحمد يقول علي ب5,000 صفوان يقول علي ب3,000 أنت تقول ب500 دولك ما يزيدون بعد ولما نصير هذه للأقل إلا الأقل هبيناتهم برا يصير هذا حتى يذكر بلد لطيفة والله واحد ذكر لنا إياها قال عبد الهادي الشلبي نعم عبد الهادي الشلبي هذا أحمد الشلبي هذا ابن عبد الهادي الشلبي براس عنده خان كان وهذا أول الحرية بالكامل مال الطحين هذا عبد الهادي الشلبي جاي بالسيارة ومشى وصل وين جامع مرجان، وهناك اكو شارع السموئل، وهناك اكو كانت غرفة تجارة بغداد. نعم. بالدربونة صايرة بعد ما السموئل وكذا. نعم. ومال قماشات فتح باشا، هذا حسرة البولة منه عبد الهادي. فقال لي السائق ولا احنا وين نروح؟ وديني غرفة التجارة هنا اكو مبولة وكذا، لان حسرتني البولة. فقال له ما يخالف، صار قريب جامع مرجان يفوت بس هذا. فوقف السيارة صعد، هذول المتقاولين متشاورين يريدون كذا. قال هي لك هذا جاء عبد الهادي الشلبي راح يفسخ علينا. جو علي قالوا له باشا ما ادري هذا نعطيك الف بس لازم تدخل. قال ابدا ما اقبل، هو يريد يبول هناك هنا وهناك، وزيد الا الا اخذ منه فد مبلغ حتى يطلع من المقاومه. فهي بوله واحده تشتري عقارات مو الف. لا اي لا مقاوله ما ادري الرقمه تعرفوا تقاولين بيناتهم وما يدرون هذا حصره البوله ولا يبون ولا هو ولا باله مع المقاولة، لكن يعرفوه هذا عبد الهادي. عبد الهادي الكلبي يدخل المقاولات وغير جاب اللي هنا يدرون عنده بوله. الذي حكى الدكتور لا لا حكى علي لا حكى ابو عبد الهادي اذا دخل مقاول يربحها. لا مو هو التاجر هذا. نعم هذا ضخم يعني. نعم. وهذا عنده مالت المطحنه وعنده كذا وعنده كذا الى اخره. حتى هذا يقال انه هو نفس عبد الهادي الشلبي، يعني شيء بشيء يذكر. نعم. واحد هم ذكر لي اياها والله احد الاساتذه بكليه الحقوق، يعني كنا في حاله نراقب طلاب ونحكي يعني نتحاشى، هو كان بالخارجية وهو أيضا شيعي أظن أي شيعي. فقال هذا وجاء الكلام على الثورة وما أدري شنو نور السعيد. قال شوف أم صباح يعني مرت نور السعيد في لندن ما عندهم شيء، كتبت إلى عبد الهادي الشلبي دزت له عقد، قالت الآن محتاج هذا أنت تبيع لي أو كذا أو كذا. يقول وصلها العقد، قال لها إيه أخذها بثمن البخس بخمسمية درهم أو خمسمية دينار، يعني ما رجع لي، مع أنه كان نور السعيد هو دي علق هذا كان ويا عبد الهادي المقاولات والكذا. دي يجيبها أنه لما مات نور السعيد ما كان عنده في الشيء ولا عنده بالبنوك، مرته هذه هي أم صباح دزت العقد قالت تبيع لي وش هذا؟ قالت لاحظ اي بلي اي هذا. فقصدي يعني الامور لما تصير واحد اللي يجيب رزق ها بوله واحده جابت له القلب. ما جاب الدولارات. اي المادة 61 و200 للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط أصل العقد. مثلا لو باع عقارا ب10,000 قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن، كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار ب10,000 قرش وليس له أن يأخذه بدون 80 أصباع. قال في الشرح البائع بعد تمام العقد وقبل قبض الثمن المبيع وبعد قبضه جميعه أو وبعد قبضه جميعه أو بعضه يجوز له أن يحط ثمن المبيع دفعة واحدة وأن يهبه للمشتري أو أن يبرئ المشتري منه ويسقط الثمن بذلك ولا يطرأ خلل على عقد البيع. أما الحط الذي يقع قبل تمام عقد البيع فغير صحيح. مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري قد بعتك هذا المال ب100 قرش وقد وهبتك هذه 100 يعني قبل تمام العقد أو أبرأتك منها، فيجيبه المشتري بالقبول فيصح البيع، ولكن لا يكون المشتري بريئا من الثمن لأن الثمن لا يثبت للبائع بمجرد إيجابه، فالإبراء من الثمن قبل القبول إبراء قبل السبب فلا يكون صحيحا. صحيح. وحط جميع الثمن لا يلتحق بأصل العقد لأن مقصد الطرفين التجارة والمعاوضة، فلو التحق حط الكل بأصل العقد لانقلب عقد المعاوضة عقد هبة وتبرع أو بيعا بلا ثمن فيكون عقدا فاسدا، لكن ليس في البيع الفاسد شفعة، ولعله يقصد من لفظ فاسد باطل. والمثال الوارد في المجلة مثال للحط قبل القبض، الحط والإبراء بعد القبض. قبل القبض قبل قبض المبيع يقصد هنا أو الثمن؟ لا قبل تمام العقد أخي. القبر هنا ما له قيمة لأنه بعدل قبل العقد يقول شوف هذا. هو الآن بيفرق بين صورتين. لا قبل العقد أول صورة قال قبل العقد. قبل تمام العقد. فهذه ما لأنه ما تم العقد ولا يملك هو الثمن. زين حالة ثانية شنو؟ الحط والإبراء بعد القبر. بعد القبر نعم بعد القبر. نعم بعد القبر. قال إذا حط البائع بعد قبضه المبيع جميع الثمن أو وهبه فصحيح. ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه من البائع. مثال ذلك إذا حط البائع قبل قبضه المبيع أو الثمن. بعد قبضه المبيع. بعد قبضه المبيع قبض من البائع. إذا حط البائع بعد قبضه المبيع جميع الثمن. كيف قبض المبيع؟ لا إذا حط البائع المبيع شنو؟ بعد قبضه المبيع إذا حط المبيع يعني. لا لا. بعد قبضه الثمن ولا إيش؟ إذا حط البائع بعد قبضه يعني بعد قبضه يعني بعد قبض المشتري المبيع الظاهر هكذا إيه؟ إذا حط البائع بعد قبضه المبيع جميع الثمن إيه؟ إيه؟ بعد إقباضه المبيع جميع الثمن يعني بعد إقباضه أخي بيقبض من هو اللي يقبض البائع يقبض المشتري بعد إقباضه المبيع جميع الثمن هو قال قبضه يعني إيه؟ إيه؟ قبض المبيع إيه؟ إذا حط البائع بعد قبض المبيع إيه؟ يعني قبض بعد أيوة قبض بعد لو تهذف الحال استقام الكلام بعد قبض المشتري المبيع نعم بيصير نعم. الكلام هكذا إيه؟ قال جميع الثمن أو وهبه فصحيح إيه؟ فصحيح ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه من البائع مثال إيه؟ ذلك كما إذا بيع مال بمئة قرش واستوفى البائع الثمن كاملا من المشتري ثم قال للمشتري قد حطت عنك مئة القرش ثمن المبيع أو وهبت لك ذلك فعل البائع أن يدفع الثمن الذي أخذه من المشتري إليه إذا قبض البائع جميع الثمن المبيع جميع ثمن المبيع ثم أبرأ المشتري من مجموع الثمن فلذلك ثلاث صور نعم الأولى أن يبرئه إبراء إسقاط ففي هذه الصورة يسترد المشتري الثمن الذي أداه إلى البائع كما إذا باع إنسان من آخر سلعة بمئة قرش وبعد أن استوفى البائع من المشتري الثمن كاملا قال له قد أبرأتك من مئة القرش إبراء إسقاط فإبراؤه صحيح ويجب على البائع أن يرد الثمن المئة القرش إلى المشتري إبراء إسقاط يعني إبراء هبة مو مال وفاء مو مال وفاء لكن يعكر عليه هذا تسلم للثمن تسلم للثمن يعني الظاهر يعني إبراء الإسقاط هو عندما يبقى الثمن وصفا في الذمة هنا استلمه فما أدري كأنه يعني دينزل منزلة الموجود في الذمة الحالة الثانية المقصود أنه يقول هنا في هذه الحالة يعني يصح على أنه هبة ها نعم على أنه هبة كأنه وهبه إياه يعني لما أسقط الثمن كأنه وهبه الثمن لا مو الثمن استلمه هو استلمه ثم يقول له لا ما تقول وهبه أصلا أبرأتك قال له يعني يصير بمنزلة إبراء إسقاط أنا في التأخير يعني نعم بالهبة الهبة شيء تمام يقدر يقول له وهبتك لكن لازم يسلم هي حتى تتم الهبة إذا نحكي على الصورة الأولى أيه. بيقول أنه إذا قال أبرأتك من الثمن فالإبراء صحيح ويترتب عليه أن المشتري يسترد المية اللي كان سلم هي لأن أبرأه كأن الإبراء صار بأثر رجعي يعني كأنه أبرأه قبل أن يسلم المية هكذا أولى كأنه أبرأه كأن البائع أبرأه من الثمن قبل أن يستلم الثمن فلما استلم الثمن وعلم المشتري بالإبراء له أن يسترد به الله يصحح مثل الدين يعني تمام مثل الدين عندما يبرئه بعد قبض الدين وقال أبرأتك لا مو لا الدين قد يرجع قد قبضه ما حد يسمى إبراء لا هو اللي يقول هذا إبراء إسقاط يعني الصورة الأولى اللي يقولها أبرأتك من الثمن لكن يقول بعد أن سلمه المشتري الثمن بعد أن استوفى البائع من المشتري الثمن كاملا كاملا قال له قد أبرأتك من 100 قرش إبراء إسقاط. فالمشتري يقول يرجع علي مو هذا الباريد من أول الكلام هو قال هالكلام قال لأبرأتك كان فعل ماضي أبرأتك فلما علم المشتري بهذا الإبراء بعد أن سلمه الثمن له أن يسترد الثمن يعني الإبراء قد تم قبل القبض الإبراء قد تم قبل القبض نعم كلمة إبراء تدل على أنه لم يستوي شيء صحيح إبراء من ذمة شخص آخر نعم يبرئه من ماذا لا لا بين المشتري والبائع بعدها بين المشتري وبين البائع قال له قد أبرأ المشتري اشترى سلعة اشترى سلعة ثمن سلم الثمن إلى البائع ثم البائع قال أبرأتك من الثمن فالمشتري يرجع ويسترده فهذه هنا احنا نريد نوجه الكلام حتى يصير صحيح نعم حتى يصير صحيح نقول هو نعم سلم هي المشتري سلم لكن التسليم كان قبل الإبراء الإبراء كان قبل التسليم فالإبراء كان صحيح مو هيجي فلما كان صحيح إذن يكون المشتري قد سلم البيع وهي لم تعد دينا عليه فيسترد يعني بقوله قد أبرأتك اخبار بأنه قد أبرأه قبل قبل هذا نعم لأن الإبراء لا يكون إلا على ذمة مشغولة نعم. طبعا الإبراء يكون عن ذمة مشغولة ذمة مشغولة ايه. وضح يا شيخنا نعم ثانية ايه. إذا أبرأ البائع المشتري إبراء قبض واستيفاء فليس للمشتري استرداد الثمن نعم. لأن معنى هذا الإبراء أنه لم يبقى للبائع حق في أخذ الثمن من المشتري فلذلك إذا أبرأ البائع المشتري على هذا الوجه فليس له الرجوع على البائع استيفاء يعني استوفى بهذا القبض حقا له نعم الثالثة إذا أطلق الإبراء ولم يبين أي إبراء هو هذا يحمل للوفاء نعم هو كما إذا قيل أبرأتك من ثمن المبيع حمل هذا من أي إبراء وكما إذا قيل أبرأتك من ثمن المبيع حمل هذا الإبراء المطلق على أنه إبراء قبض واستيفاء فليس للمشتري أن يسترد من البائع ثمن المبيع لأن براءة القبض والاستيفاء أقل من براءة الإسقاط فالإطلاق في حكم النص على تلك البراءة لأنها واضحة بعد القبض بعد أن قبضه أن البراءة هنا لا تكون مو إسقاط قال قد ذكر في الشرح لفظ واحدة قيدا لحط ثمن المبيع دفعة دفعة واحدة لأن عدم التحاق الحط بأصل العقد إنما يكون إذا حط جميع الثمن بكلمة واحدة أما إذا حط البائع الثمن بكلمات متعددة فالحط الأخير لا يلتحق بأصل العقد ولكن ما قبله يلتحق بأصل العقد بناء عليه إذا كان ثمن المبيع 1000 قرش ثم حط البائع 200 من الألف بالكلمة الأولى وحط 300 بالثانية ثم 150 بالثالثة ثم 350 بالرابعة فالحط الأول والثاني والثالث يلتحق بأصل العقد ويكون من قبيل الحط المنصوص عليه بالمادة 60 و200 أما الحط الرابع فلا يلتحق بأصل العقد يكمل الثمن كله فصار كأنه أبرأه من كل الثمن قال لأن هذا الحط الأخير حط لجميع الثمن فالحط الأول والثاني والرابع صحيح في حق الشفيع والرابع غير صحيح في حقه في حق الشفيع ولا يستفيد منه فلذلك يأخذ العقار ب 350 قرشا اللي قبل الأخير قبل الثاني والثالث قبل الأخير بالأول والثاني والثالث هل يأخذ بالأول والثاني فقط؟ لا قال بالأخير يقصر الأخير أول واحد يقصر كان الأول واحد اللي هو الحط الأول 300 300 الأول 200 الأول 200 والثاني والثانية 300 والثالث والثالثة 150 فبقي 350 لا سؤال المجموع صار 350 لا 650 باقي 350 أي. الحط الأخير قال ثم 350 بالرابعة بالكلمة الرابعة يعني حط البقية البقية أي. الرابعة ما تمشي ما تمشي أي. قال فأما الحط الرابع فنعم فالحط الأول والثاني والثالث يلتحق بأصل العقد أي تمام ويكون من قبيل الحط المنصوص عليه بالمادة الماضية أي بل مو قلنا إذا إذا إذا حط جميع الثمن ما يصير هذا لكن هنا مو بأصل الثمن وإنما اللي ناخذ الثلاثة الأولى اللي يسويه بأصل الثمن بالزيادة الأخيرة. أي. نعم. يكون الحق يا شيخ هنا عطف وليس استئناف. ثم يقول حطت 100 ثم يقول 300 قصده 300 من الكل يعني زيادة 100 على 200 ليش عملها استئناف كأنه أضاف 300 إلى 200 لا هو قال لا هو الحط منين يصير ابني من أصل الثمن أصل الثمن إيش قال ألف حطيت 200 راحت 200 لو قلت حطيت عليك 300 مئة من الحط يصير من الألف غير من الباقي مش من الباقي كلها من الثمن هذا الثمن حطيت من أول مرة 200 ثاني مرة 300 الحط يصير من الباقي لو من 200 الأولى نزلت هاي الأولى 200 سقطت من الثمن قال أما الحط الرابع فلا يلتحق بأصل العقد لأن هذا الحط الأخير حط لجميع الثمن وهو لا يصح ما يصح فالحط الأول والثاني والرابع صحيح في حق الشفيع هو اللي بقى 350 من الثمن جاء الحط الأخير 350 محا كله فما يصير إذن الأخير هذا فالحط الأول والثاني والثالث ماشي صحيح في حق الشفيع ماشي الرابع غير صحيح في حقه لأنه لا يمكن يتملك الشيء بدون ثمن ولا يستفيد منه فلذلك يأخذ العقار ب 350 قرشا اللي كانت الباقية قبل الحط الأخير يعني بشيء معقول أنه يقبل أن يكون زمن الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه 6 فصول من هذا هنا التسليم والتسلم القبر هذا من جملتها اللي جبتها أنت من المجمع الفقهي لأن التسليم والتسلم هو القبر نعم بالنسبة للي يسلم هو إقباض وبالنسبة للي يستلم هو قبض نعم قال الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم ايه؟ وكيفيتهما ايه؟ أو كيفيتهما ايه؟ المادة 62 و200 القبض ليس بشرط في البيع إلا القبض ليس بشرط في البيع يعني في صحة البيع ايه؟ نعم إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه هذا التسليم والتسلم هو من آثار العقد وليس ركنا في العقد نعم. ولا شرط لصحة العقد ولا كذا نعم. هو تم العقد لكن شو ترتب عليه نتيجة أن المشتري لازم يسلم الثمن والبائع. ثم يسلم البائع كذا من الذي يبتدئ بالتسليم المشتري لو البايع لا المشتري يسلم الثمن لما كان على اللي يبدأ بالتنفيذ هو المشتري معنى ذلك يكون للبايع حق حبس المبيع فحق حبس المبيع متوقف على تأخر تسليم المشتري الثمن فإذا تسلم المشتري الثمن وأبى البايع أن يسلم هذا فيكون هو معتدي فلو هلك المبيع بيد البايع يهلك عليه نعم يعني لا يشترط لتمام البيع الصحيح والمطلق قبض المشتري للمبيع والبائع للثمن تمام. بل إن البيع يفيد ملك المشتري للمبيع والبائع للثمن فلذلك إذا ندم البائع على بيعه فلا يحق له فسخ البيع بعلة أن المبيع لم يقبض وأن مجلس البيع لم ينقضي إلا أن لزوم الضمان للمشتري يتوقف على القبض إلا أن إيش لزوم الضمان للمشتري من البائع الضمان إيش إلا أن لزوم الضمان للمشتري يتوقف على القبض الضمان للمشتري لا أن الضمان أن إيش؟ قال إلا أنه إلا أن لزوم الضمان للمشتري يتوقف على القبض. على القبض. إذا قبض. أما في البيع الفاسد يشترط قبض المبيع لإفادة الملك. وكذلك يشترط في بيع الصرف قبض البدلين عملة بعملة. وفي السلم قبض الثمن في مجلس العقد. إلا حتى يتم العقد يشترط هنا قبض في هذه المسألة. يعني هذا القبض بالسلم إلا قبض بالصرف إلا القبض نعم البيع الفاسد كيف البيع الفاسد كما لو كان الثمن مجهولا أو كان الثمن ما لا يصح أن يكون مبيعا هو بذاته هذا بيع فاسد فالبيع الفاسد حقه الفسخ لكن لو تبعه قبض فهنا تتأثر نتيجة احتراما لهذا القبض مو احتراما للعقد لأن هذا الفساد هنا فيه يعني مضرة لجانب ومنفعة لجانب فبالتأثير فبقبض هذا صار شيء عندنا جديد، مو فقط عقد بعتك واشتريت وبعتك، وإنما تبيعه قبض، فيترتب على هذا القبض هو تملك المشتري القابض، ولكن ما يثمن لك بالثمن المسمى، لأن الثمن المسمى إنما يكون لازما في العقد الصحيح، بالعقد الصحيح. أما إذا مو عقد صحيح فنرجع إلى حقيقة الثمن، وحقيقة الثمن هو حقيقة القيمة اللي يستحقها هذا الشيء، فيتملك بالقيمة وليس بالثمن المسمى. قال: إلا أنه إذا حصل نزاع في التسليم والتسلم بين البائع والمشتري بعد العقد، فإذا كان البيع قابلا للنقض وكان المبيع حاضرا والثمن معجلا ولا خيار في البيع، كان المشتري مجبرا على أداء الثمن أولا للبائع أو لمن يأمر البائع بالأداء، لأن عليه حق التسليم، نعم، أولا للبائع أو لمن يأمر البائع بالأداء إليه، وكان البائع مجبرا على تسليم المبيع إلى المشتري أو لمن يأمر المشتري بالتسليم إليه. وبعبارة أخرى، يكون المشتري أولا مجبرا بالتسليم، لأنه حسب المادة 204 يتعين المبيع بالتعيين، ويدخل المبيع في ملك المشتري بعد البيع، فبمجرد عقد البيع يتعين حق المشتري في المبيع، إلا أنه حسب المادة 43 و200 لا يتعين الثمن بالتعيين ويتوقف على قبضه. فلذلك وتحقيقا للمساواة يجب تسليم الثمن أولا. ويفهم من عبارة يسلم البائع المبيع إلى المشتري أن البائع إذا سلم المبيع إلى زوج المشتري بغير أمره، إلى زوجته يعني، أو إلى شخص آخر بمرأة من المشتري، لا يكون المشتري قد قبض المبيع. وكذلك إذا اشترى أبو الصغير مالا لولده من آخر ثم بلغ الصغير فحق القبض للأب. انظروا المادة كذا. أما إذا سلم البائع المبيع إلى شخص أمر المشتري بتسليمه إليه فقد حصل القبض، كما لو سلم البائع المبيع إلى المشتري نفسه، فإذا أمر المشتري البائع قبل القبض بتسليم المبيع إلى شخص معين وسلم البائع المبيع إلى ذلك الشخص، يكون المشتري قد قبض المبيع. إذن بالتوكيل وكلته. يا شيخ، سقوط المشتري هنا ويرى تسليم المبيع إلى شخص، يعني إلى شخص من أقاربه، لا يعتبر مثل هو قال هنا ذكر مال زوجة، قال قال لا يعتبر تسليما، قال لا يعتبر تسليما، قال بإقراض يد، قال ولو نعم ولا يتعين الثمن. إن البائع إذا سلم المبيع إلى زوج المشتري بغير أمره أو إلى شخص آخر بمرأة من المشتري، لا يكون المشتري قد قبض المبيع. نعم، قال وكذلك. نعم، إذا ويفهم من عبارة يسلم البائع المبيع إلى المشتري أن البائع إذا سلم المبيع إلى زوج المشتري بغير أمره، بغير أمره. هنا شوف ده يقول يفهم، هو القاعدة في مسألة الوديعة، يعني الوديعة المودع عنده هذه الوديعة يجوز أن يسلمها للمودع بنفسه أو يسلمها لمن يودع المالك أمواله له. فلو سلمها، لو أنت عندك الوديعة ورحت البيت ده سلمها وما لقيتها، إذا سلمت زوجته يكون تسليمك صحيح. هنا ده يستثنيها من هالقاعدة، لأن هناك تكلم عليها في باب تسليم الوديعة، هنا في أي تسليم، مو تسليم وديعة وأمانة، تسليم معاوضة، والمعاوضة يعني غير الوديعة والأمانة. فقال لابد، يعني هذا إذا رأى المشتري، إذا رأى المشتري البائع يسلم الثمن إلى زوجته أو إلى أجنبي، ما يعتبر هذا التسليم ما لم يكن بأمره. لازم بالأمر الصريح، لأن هنا أمام معاوضة، هناك فقط رد وديعة وليست معاوضة. هذا زي فرق بين الاثنين، هنا موجود هو فرق الحقيقة يعني. نعم، لكن هو زي يقول يفهم، يعني يفهم كأنه يعني لكون يتقيد بظاهر المادة، ده يقول إذا سلم مو هيجي في المادة يسقط. قال ويفهم القبض ليس بشرط في البيع، إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه. إذا يسلم الثمن أولا لمن يسلمه؟ إلى المشتري. إلى المشتري. يعني هكذا هو ده يقول، يعني يفهم من المادة كذا. ده يفهم. يمكن مخالفة لا لا الظاهر ويالي يعني تخالف الظاهر الجيش. احنا اذا نحمل احنا مو امانه لا مو امانه الثمن لا اسمع عدني اسمع عدني الثمن الثمن هنا المطلوب ان يسلم المشتري الى البايع ما يسمى امانه وانما يسمى اداء مستحق الاداء الى البايع مقابل شيء. هناك امانه صرفه انا امنت هذه وديعه عندك خلص بينما أني لو مشتريها منك كان شكل آخر يصير. فالمسألة هنا تختلف عن الأمانة ولذلك قال هو ماكو مجال لحملها على الأمانة فقال لها الشكل لا بد أن يسلمها إلى البائع إلى البائع يسلمها يسلمها إلى أو يسلمها لغيره بأمره نعم واضح هذا علي إبن نحكي من يتسلم معه من الذي يعتبر تسلمه تسلم صحيح؟ أولا أن يسلمها إلى يسلم المشتري يسلمها إلى البائع هذا أول شيء. اثنين أن يسلمها لمن يأمره بتسليمها. عرفت؟ ما عندنا ثالثة هنا ماذا عندنا ثالثة وهي إلى من يأتمن عند أموالك زوجته أو ما إلى ذلك ولا نقدر نقيسها على الأمانات لأن هنا معاوضة وليست موضوع أمانة. لكن يا شيخ كانهم ذكروا أن الزوجة تأخذ مال زوجها الموجود. لا ماكو قياس هنا ابني حق. الزوجة ما تأخذ إلا إذا كان غايب الزوج وهي تدعي الزوجة أن ما يجوز هنا ما يصير لازم نستلمها لمن عليه التسليم للدائن. يريد يخلص الدائن يريد يخلص المشتري يخلص ذمته من هالحق. فشلون يسلمه؟ يسلمه لمالك هذا الحق وهو الدائن او من يامره بالتسليم اليه لان صار كوكيله بالتسلم غير هذا ما موجود. يا شيخ الزوجه عندما الزوج مسافر غائب تاخذ ابني من ماله هذا مو مالها الان ابني مو مالها الان لا يزال عند الواجب على المشتري ان يسلمه لم ليس ماله متى يكون ماله؟ لما يقبضه. فالزوجه الزوجه ابني تاخذ من مال زوجها مثل ما جاء في حديث امراه ابي سفيان من بيت من مال زوجها اما مال تطلب زوجها يطلب واحد وتروح عليه تنهبها. لا لا عندما ذكرت ان ذكرت الوديعه ان للمودع ان يسلم بالقبض مو قلنا ما نقدر نقيس ابني مو قلنا هاي وديعه وهاي معاوضه. القياس لما يكون العلة والكيفية شروط القياس ما نتوفره هنا نقرأ ما القياس يا خير هل الزوجة في كل شيء تأخذ من الوديعة؟ هم قلنا المال الزوجة تأخذ كل شيء المال الحديث مالهن تأخذ من أمواله قالت هل أخذ من أمواله اللي هو قال خذي ما يكفيك من أمواله لنفسك وكذا من بيتها تأخذها لأن كان شحيح إلى آخره هل قدر شنو بعد هو مو طالب هي وين يطلبهم ابو سفيان وتروح عليهم وتطالبهم وانطوني ما موجود الا اذا حققته بالميراث فقط كان يكون زوجها ما عندنا ميراث ابني هذاك الله يحفظك يلا ابني قال بما انه يجب اولا اعطاء الثمن ايه؟ فاذا اشترى المشتري مالا على شرط تسليم المبيع اليه وكان ذلك قبل تسليم الثمن كان البيع فاسدا. شوف هنا الحقيقه يعني ننظر هو يعني حق البائع بعدم التسليم إلا بعد تسلم الثمن هو يعني المعادلة والكذا لكن إذا المشتري يعني شنو اشترط عليه إذا بما أنه إيه؟ يجب أولا إعطاء الثمن فإذا المشتري إذا اشترى المشتري مالا على شرط إيه؟ على تسليم المبيع تسليم المبيع إليه قبل أن يسلم الثمن كان البيع فاسد فاسد ليش فاسد لأن مو بيع مؤجل كان خلي هذا فلما قال الطنية لا أعطيك هذا بمنفعة للمشتري مع احتمال نزاع يصير بيناتهم كذا لما يصير مؤجل فقط لو كان راضيا البايع بالبيع يعني ما يسلم الثمن كان صار بيع مؤجل والبيع المؤجل واضح فهذا فاسد واضح. نعم المسائل التي لا يلزم فيها تسليم الثمن قبل هي إيه؟ يعني قبل تسلم المبيع ايش يقول المسائل العنوان التي لا يلزم فيها تسليم الثمن قبل يعني أولا لا المسائل التي المسائل يعني هو القاعدة المسائل التي لا يلزم فيها تسليم الثمن قبل قبل قبض المبيع قبل قبض يعني. قبض المبيع يلا بيختصر ما كملها بيكمل بيختصر الكلام قبل قبض المبيع يعني قبل قبض المبيع نعم هي أولا بيع المقايضة كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 3 المقايضة بيع شيء عينين ببيعك هالعصاب بهالشيء لأن كل واحد منهم يصلح أن يكون ثمن ويصلح أن يكون مبيع نعم نعم ثانيا بيع الصرف يجب فيه أداء البدلين معا مع لأن كل واحد يصلح أن يكون مبيع وثمن نعم يدم بيد بس سواء قدم هذا كل منهما يصلح أن يكون مبيعا وأن يكون ثمنا إيه بابي نعم يعني يد بيد يعطيه بلد بعدين يعطيه هل في شيء في الربويات فقط في الربويات اليوم الربويات ما يعطيك هكذا يعني يدا بيد يعني هكذا يعني خذ واعطي هذا هكذا اعطيني هذا يعني واضحة إيه يعني يا شيخنا الكريم شيخ لما درسونا في المذهب الحنفي فرقتم لنا بين الوديعة والعارية فقلتم أن الوديعة يلزم إعادتها إلى مالكها ولا يقرأ بإعادتها إلى من في البيت وأما في الإعارة فتعاد إلى لا الوديعة تسلم إلى المالك أو لمن يسلم وهم الموجودين في البيت تمام هاي الوديعة والعارية شنو؟ أنتم قلتم الوديعة لا يبرأ إلا بإعادتها إلى مالكها الذي أعطاه وإذا أعطاها للآخرين يضمن وأما في العارية يعيدها إلى البيت رجعت إلى بدائع الصنائع يقول بهذا الكلام يمكن ما أدري العارية هي لها حكم الوديعة إذا هلكت بدون تعد منه أو تقصير فالعارية يعني هو ملك المنفعة وملك أما العين فتبقى مملوكة لصاحب هذا المودع عنده لا يملك شيء منها لا يملك شيئا منها يعني يا شيخنا فرقتم لنا بين الوديعة والعارية قلتم في الوديعة لا يبرأ إلا إذا سلمها لمن أودعه وفي العارية يسلمها لمن أعاره أو يضعها في يمكن هذا بكرت هذا العارية بدل الوديعة اي أجل أقول لك بكرت الوديعة بدل العارية باعتبار أن الاثنين ولكن بينهما فرق لأن الوديعة الوديعة لا يحق له في بدائع الصنائع يقول ومنها وجوب الأداء إلى المالك لأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها وأهلها مالكها حتى لو ردها إلى هاي الوديعة صحيحة نعم. لكن العارية نعم. يسلمها إلى الغير الموجودين هذا صحيح أنا ذكرت الوديعة لازم يسلمها لمن أنتم قلتم في الوديعة يسلمها للمودع أو إلى أهله أو إلى أهله قلت أيوة هنا يقول لا لا لا هو هذا المال البدائع هو الصحيح نعم. يسلم الوديعة إلى المالك نعم والعارية هي أيضا بها صفة أمانة لأنها لو هلكت بيده بدون تعد ولا تقصير ما تهلك وإنما ملك هو فقط المنفعة مجانا فيأتي هنا يسلمها ولا يذهب بالبيت يعني بناء على هذا العبارة السابقة التي قال ويفهم من عبارة يسلم البائع المبيع المشتري يعني تسليم المعاوضة وتسليم الأمانة واحد لا لا هناك معاوضة لازم تسلم إياه إلى أيوة وهناك معاوضة هنا لا وديعة ولا أمان لا عارية ولا وديعة كلامنا هنا تختلف عن الاثنتين كلامنا في مسألة ثمن مسألة ثمن المبيع وهي معاملة معاوضة ليست لا أمان لا وديعة هي ولا أمانة فلا تنطبق ولا تقاس مسألتنا لا على الوديعة ولا على الأمانة يعني مستقلة قائمة بذاتها يعني أنتم قلتم يا شيخ يعني ما لما قلنا أنه هنا لا لما قلت تسلمها في الكتاب تسلم إلى المالك أو إلى من يأمره نعم. بإعطائها مو قياسا على الوديعة نعم. وإنما حكم قائم بذاته شابه ذلك الحكم نعم. مشابهة نعم. لكن علة المشابهة مختلفة نعم. يعني أنتم قلتم يا شيخ هو استثناء من موضوع من مثل حكم الوديعة قلتم هو استثناء يعني قلتم يمكن لأنه باعتبار العارية إذا هلكت بدون تعدي أو تقصير لا تهلك عليه. هذا حكم الأمانات. نعم. هذا حكم الأمانات. لكن فرقك وفرق من الوديعة بهالاسم أنه ما يقدر يستعملها. كما لو وهبت كان فرز خاتم أو كتاب أو سيارة ما لك حق تستعملها. أنت فقط مطلوب منك تحفظها. الأمانة الأمانة العارية لك أن تستفيد منها من منفعتها. وهي يعني شرعت للغرض، لكن هي عندك هي أنت بصفة أمين يدك عليها يد أمانة. والفائدة من هذا الوصف إذا هلكت بدون تعدي منك أو تقصير فلا ضمان عليك. قال ثالثا أبو العالية إذا أخرها عنده بغير حاجة هل إذا هلكت بغير تعدي أو تقصير يضمن؟ لا مو العالية هي إذا أخرها بدون تقصير يعني أخرها عنده؟ لا إذا طالبك بإرجاعها للعارية له أن يسترجعها منك فأنت لازم ترجع لي. إذا لم ترجعها إليك فتكون غاصب. لكن متى تعتبر أنت يعني ما رجعتها إليه أو متعنت في عدم الإرجاع أو متأخر؟ إذا أنت إرجاعك إلى يعني المدة المعقولة يعني قال لك مثلا أنت هنا والله أنا رجع لي السيارة هو طاكيها مستعيرة خليها بالجراج مو تمام، غير ما تروح لي غادي. إذا قال لك بنص الليل قال لك الجراج معزل للصبح تعتبر متأخر؟ ما تعتبر، يعني ينظر تأخرك في التسليم هل لعذر مقبول أو لعذر غير مقبول. فإن كان العذر المقبول ما تعتبر متأخر، كما لو جرى العرف بأن التأخير هنا هذا كذا إلى آخر. أما إذا أنت أخرتها بدون عذر وهلكت تضمن، لأن قصرت في الرد والتسليم. يعني أنا كأن يقول شخص آخر أعرني سيارتك مثلا يومين أو ثلاثة أيام فتأخرت عنده أسبوع فهلكت بعد أسبوع، هل يضمن في هذه الحالة؟ لا، إذا قلت ثلاثة أيام أو أربعة أيام هو أصلا ما تقيد المدة، فإذا أخرها بدون سبب مقبول يضمن. يعني إذا قال له ثلاثة أيام على أساس يرجعها إلى نفس المكان كما لو كانت في المعرض وأخرها يعتبر متأخر في هذا. هاي مسائل يقيدها العرف والعادة وطبيعة العارية نفسها، يعني طبيعتها وما تستحق من تأخير أو عدم تأخير، تحتاج نقل ما موجودة هنا. مثلا هو انطاك فرد وديعة وانت ساعة والساعة من حرصك عليها ضامها بجيبك مو للاستعمال، للزيادة في الحفظ يمكن هذا. قال لك اعطيني اياها وهي بجيبك واخرتها، قلت له لا يا ما كذا، تعتبر مقصر. يعني تختلف باختلاف الاشياء المودعة عندك او المستعارة لديك. يعني يمكن يعاد في التقصير والتعدي هنا العرب حسب وطبيعة الشيء نفسه. قال ثالثا بيع المنقول إذا لم يكن المبيع حاضرا في مجلس العقد فللمشتري الانتفاع من تسليم ثمن المبيع حتى يحضر البائع المبيع نعم، لأنه تمام لما نقول لك التسلم حتى أجيب لك إياه باعتبار أسلمك هذا وتعطيني إياه. أما هذا ما موجود، المبيع بعدن، المبيع في مكان بعيد، يعني قل لي اعطيني الثمن غير تحضره أو تكون قريب مني أو أقدر أخذه. نعم. رابعا إذا كان المبيع بثمن إذا كان البيع بثمن مؤجل خلص هذا لازم تسلم المبيع، مو تقول سلم بثمن مو مؤجل، يجب تسليم المبيع مقدما حسب المادة كذا. خامسا إذا كان المشتري مخيرا بخيار الشرط فليس للبائع ما دام الخيار باقيا أن يطلب ثمن المبيع، وكذلك إذا كان له خيار رؤية فليس للبائع طلب الثمن قبل صدور خيار شرط. يقول لي خيار ثلاثة أيام، ما يقدر البائع يقول له سلم الثمن يكمل ثلاثة أيام، فإذا أصر على الشراء يطالب بالثمن. يعني هنا لا يلزم تقديم الثمن. نعم. سادسا إذا ادعى المشتري بعد قبض المبيع أن في المبيع عيبا أن في المبيع عيبا يوجب فسخ البيع أو حط الثمن، فلا يجبر المشتري على أداء ثمن المبيع بل يجب كما في شرح المادة كذا أن يتقاضيا، فإذا ظهر موجب لرد المبيع إلى البائع وجب رده، وإذا ظهر ما يوجب بقاؤه في يد المشتري يؤمر المشتري حينئذ بأداء الثمن. لكن هذا لازم شيء متنازل، وهو البائع ما يسلم هي إلا يسلم الثمن. وإن هذا الحكي اللي تحكيه المشتري بعدها ما سلم الثمن وقبضه ولقى بالبيع، يعني هذا اللهم يعني إلا بخيار الشرط مثلا خلال هذا، لكن خيار الشرط ما يشترط في وجود عيب أو ما موجود، خيار الشرط ما بي هذا الشرط ما بي، لكن هنا شلون نوجه كلامه هذا؟ لو أنه تم هكذا، لو أنه تم بخيار الشرط، لا ما الخيار الشرط ابني أخي استلم الثمن قبل أن استلم خيار الشرط. شوف أخي خيار الشرط يجوز لمشترطه أن يفسخ البيع لأي سبب كان، ولا مجبر أن يبين السبب، هذا شيء راجع له، فما لدخل ندخل عيبة. أما العيب خيار العيب ما موجود، خيار الشرط أشبه خيار الرؤية، لا ولا خيار يختلف قريب منه، بس يختلف أنه خيار الشرط يتحدد بالمدة اللي يشترطها، خيار الرؤية يتحدد بالرؤية. هذا تصنيف يشبهه في أنه لا يلزمه أن يبين شيئا، ما يلزمه نعم. خيار العيب هذا ما يتأتى إلا بعد ما تقبض أنت المبيع ويظهر فيه عيب، ويظهر فيه فتردة. إحنا قلنا ما يقبض المشتري المبيع إلا بعد أن يسلم الثمن، مو فهنا الكلام ده تقول ما يلزم بتسليم الثمن إذا كان في المبيع، ما هذا يحمل إذا كان البيع مؤجل، البيع مؤجل، فإذا قبره ثم رأى فيه عيبا وحان الأجل بطل عليه إلا بعد حلول الأجل يقدر يمتنع عن التسليم. نعم. قال إذا ادعى المشتري بعد قبض المبيع أن في المبيع عيبا يوجب فسخ البيع وحط الثمن، فلا يجبر المشتري على أداء ثمن المبيع، بل يجب كما في شرح المادة كذا أن يتقاضيا، فإذا ظهر موجب لرد المبيع إلى البائع وجب رده، وإذا ظهر ما يوجب بقاءه في يد المشتري يؤمر المشتري حينئذ بأداء الثمن. أنه ذكر في البداية أنه يعني الأصل أنه يقبض المشتري المبيع، هذا الأصل، ولكن لتحقيق المساواة يجبر المشتري هنا على أداء الثمن قبل أن يقبض المبيع، وإلا يعني إذا لا هو هنا الأصل تقديم الثمن على المبيع، هذا هو القاعدة. فالظاهر لتوجيه الكلام العبارة مالته أن الثمن هو مؤجل، ثمن مؤجل، فاستلم المبيع، استلم المبيع وقبل حلول الأجل أو عند حلول الأجل انكشف له البيع، لأن الرد بالبيع ما يشترط فيه فورية، يجوز أنه تمضي عليه مدة يومين ثلاث أربع المبيع ثم ينكشف له، كما لو كان خفيا لا يظهر رأسا، يظهر أثناء السير إذا كان السيارة إلى آخره. ففي هالحالة هذه إذا انكشف فيه البيع فما يجبر على رد الثمن لأنه إلى حق الفسخ. نعم. سابعا إذا باع السيارة لو لم يعلم بالعيب إلا بعد شهر، هذا المدة المعقولة أخي، يعني مو شهر شو سوى اللعابة هو أخذها، يعني ما تبع مثلا السيارة إلا إذا مشى في خط طويل. هو قلت لك هذا إذا كان مثلا إلا مسافة بعيدة يلا يظهر عليها العيب، وهذا معروف عند السيارات ليس فد شيء يعني واحد هو دا يدعي، نعم يقدر يرتب، لكن عند انكشافه ما يتأخر بعض، من يتأخر يومين تقول ما يخالف أظل يستعملها ثم أرد، لا ما يجوز، لأن من يظهر البيع يجب إذا بقيت هذا رضا دلالة ترجع أنت هذا، وهي كلها يعني إثبات وقاية أمام القاضي. قالوا إذا ظهر ما يوجد بقاءه في يد المشتري، كأن مثلا ما البقاء بالمشتري إذا ظهر فيه عيب عنده قبل ما يرد، يعني شلون معيب بعيب ما نقدر هنا، ما يقدر فهنا إذا ما نقدر نرد، أما أن يقبله إذا نقول للبع يجب أن تقبل هذا الضرر بفرد بيع، وإذا نقول للمشتري سقط حقك هذا فيصير تنقيص من الثمن باعتبار أنه اشترى شيئا معيبا. نعم. لما قال فحينئذ في هذه المسألة إذا وجب رده، إذا ظهر ما يجب بقاءه في المشتري، يؤمر المشتري حينئذ بأداء الثمن. أي ثمن الذي يجبر بأدائه؟ هل الثمن الذي تم عليه العقد؟ أيوش قال سورة التأكيد. فإذا ظهر موجب لرد المبيع إلى البائع وجب رده. إذا ظهر إيش؟ موجب لرد المبيع إلى البائع. كان وجد فيه عيب. إيه شنو معه؟ وجب رده. وإذا ظهر. وجب رده يعني ماكو عيب وياه ولا كل شيء رده. وإذا ظهر ما يوجب بقاءه. بقاءه عنده معيب ثاني صار فيه عيب ثاني هذا ما يوجب بقاءه. في يد المشتري. يؤمر المشتري حينئذ بالبائع صار فيه عيب بعد ما اشتراه. يعني بعد ما اشترى وظهر البيع ما رده وإنما ظل عنده وظهر رأى فيه عيبا جديدا عنده صار العيب الثاني صار عنده وقبل أن يرده فهنا لازم لأن تأخر يرد الثمن بكماله إلى البيع لا يرجع بنقص الثمن نعم لا يرجع ما يرجع هنا في الحالة هذه ما يرجع بنقص الثمن سابعا إذا باع شخص داره المأجورة إيه؟ وافق المشتري على عدم فسخ البيع حتى تنقضي مدة الإجارة نعم. فليس للمشتري أن يجبر البائع على تسليم الدار إليه نعم. كما أنه ليس للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل أن يجعل الدار بحيث يمكن تسليمها إلى المشتري يعني يتأثر يعني يعني العقد الإجارة يبقى وما يجبر المشتري على تسليم الثمن من عقد البيع يعني أي عقد البيع ثمن ولا يجبر البايع على التسليم أو كذا لأنه يعني كأنه تعلق به حق الغير وهو المستأجر نعم أنواع القبض وقيام أحدهما مقام الآخر لا إمام سائفة نعم إيه؟ القبض على نوعين إيه؟ أحدهما قبض مضمون إيه؟ أو قبض مضمون الثاني قبض أمانة نعم إذا كان القابضان متجانسين بأن يكون كلاهما إذا كان القبضان متجانسين إيه؟ بأن يكون كلاهما قبض مضمون أو إيه؟ قبض أمانة يعني شنو قبض مضمون يعني إذا هلك وجب فيه الضمان على قابضه إيه؟ وقبض أمانة لا ضمان على من هلك بيده التي تعتبر أمانة نعم. فإن أحدهما يقوم مقام الآخر أما إذا كان مختلفين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر فلذلك لا يقوم قبض الأمانة مقام قبض المضمون لأن في الأعلى مثل الأدنى وزيادة بخلاف الأدنى مثال ذلك إذا قبض شخص مالا بطريق الغصب أو بطريق البيع الفاسد ثم اشترى ذلك المال من صاحبه فالقبض الذي عند الغاصب الذي ضمن الغصب أو إيه؟ البيع الفاسد يقوم مقام الذي يكون بالبيع الصحيح إيه؟ ولا يحتاج بعد البيع إيه؟ الصحيح إلى قبض جديد إيه؟ أما إذا أودع شخص آخر مالا أو أعاره أو رهنه ثم ابتاعه منه احتاج ذلك إلى قبض جديد ولا يقوم قبضه بطريق من هذه الطرق القبض الذي يلزم بالبيع حتى إذا اشترى شخص الوديعة التي في بيته من مودعها ثم عاد إلى بيته فوجدها قد هلكت كان الهلاك على المودع لأنه كان مازال في ضمانه على المودع المودع إيه نعم كيف ويده يد أمانة نعم مو الأقوى هي يد الضمان القوية يد الضمان والضعيفة هي اليد التي لا ضمان فيها نعم. يعني المقصود في في في قبض الضمان انه ما يحتاج الى ايش قبض جديد الى قبض جديد نعم. وفي قبض الأمانة يحتاج الى قبض جديد قوي الضعيف القوة والضعف من جهة الضمان وعدمه وكيف يكون يا شيخ القبض الجديد يخرجها ثم يستردها كيف يكون القبض الجديد في هذه الحالة؟ أيوه. في حالة ما إذا. بقراه التحرير لا تمثلون. مثال عندك قادم فنحن إذا عبارة فيها إبهام نحاول نفهمها. أما إذا كان. من الأول أقراه أخذ أقراه من الأول. القبض على نوعين. أحدهما قبض مضمون. شنو معنى قبض مضمون؟ يعني فيه ضمان إذا هلك هذا الضمان يكون على القابض. يعني كالغاصب يلا بعد يلا سبب هذا الثاني قبض أمانة. قبض أمانة الذي لا يكون فيه ضمان على من بيده هذه الأمانة والتي تعتبر بحكم الأمانة كالعارية والرهن. إيه نعم. قال إذا كان القبضان متجانسين بأن يكون إذا كان القبضان متجانسين بأن يكون كلاهما قبض مضمون. كنا نقول قبض مضمون أو قبض أمانة. أي متجانسين أو قبض أمانة. فإن أحدهما يقوم مقام الآخر. لأن الجنس متفق. متفق. نعم. أما إذا كان مختلفين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. إذا كان مختلفين يعني القبض هذا مختلفين. هذا قبض ضمان وهذا قبض أمانة. أي نعم. أي. فلذلك لا يقوم قبض الأمانة مقام قبض المضمون. أي. لأن في الأعلى مثل الأدنى والزيادة. لا يقوم شنو العبارة؟ فلا يقوم فلذلك لا يقوم قبض الأمانة مقام قبض المضمون. قبض المضمون. نعم. لأن في الأعلى. الأعلى من هو؟ المضمون. إيه؟ مثل الأدنى وزيادة. إيه وزيادة. بخلاف الأدنى. إيه؟ مثال ذلك إيه؟ إذا قبض شخص مالا بطريق الغصب. قبض إيش؟ قبض شخص مالا بطريق الغصب. إيه؟ يعني غصبة. قبض ضمان. قبض هذا هل قبض ماله قبض غصب قبض ضمان. نعم. نعم. إيه؟ أو بطريق البيع الفاسد. إيه لأن هم مضمون بالقيمة. نعم. لو هلك يضمن بيش بالقيمة. نعم. ثم اشترى ذلك المال من صاحبه. ثم اشترى يعني المال المغصوب. أيوه. من صاحبه الأصلي. إيه. ثم اشترى. ثم اشترى ذلك المال من صاحبه. من صاحبه يعني. القبض الذي. يعني الغاصب اشترى المال. من صاحبه. من صاحبه اشترى الغاصب المال من المغصوب منه. نعم. إيه. فالقبض الذي ضمن الغصب. ايش بالقبض الذي ضمن الغصب او البيع الفاسد يقوم مقام الذي يكون بالبيع الصحيح. بالبيع الصحيح لان اقوى منه. اقوى لان الغاصب ما يغصبه يضمنه مطلقا لا ينظر فيه لاي حجه ولاي سبب على اليد ما اخذت حتى ترده. هذا يعني يذكرها الحنفيه كحديث ما صحته. إيه فعلى اليد ما أخذت حتى ترد أو حتى ترده. هذا من الغاصب. أما غير الغاصب لا أكو أعذار أكو بالتقصير أو إلى آخره. نعم. قال ولا يحتاج بعد البيع الصحيح إلى قبض جديد. إيه لأن قوي أقوى. لأن البيع الفاسد والغصب أقوى من القبض في البيع الصحيح. يعني الآن مثلا لأنه ما متساويين شيخنا نمثل مثال حي. نمثل مثال حي. الآن أنا غصبت هذا الكاس من الشيخ قيس. ما واضح وهل ما لا تقول؟ أيوة بس حتى. يعني واضح. القبض الثاني القبض الثاني لا يست. لا. يعني هو نفس الشيء غصبته وبعته. المثال لما يأتي يا شيخ. لما يأتي يعني. هنا القبضان هنا في البيع الصحيح وفي الغصب متساويان لأنهما قبض ضمان. فناب أحدهما مقام الآخر لا يحتاج إلى قبض جديد. هو المقصود به هذا الكلام هنا. أنهما متساويان لأنهما قبض ضمان. بالوديعة لأنه سأل كيف يستلم ويقبضها. أيوة هو الأخ يسأل يقول الأخ يسأل عن الوديعة الأخ يقول لك يأخذها من المودع ثم أي وديعة سعد نفسر كلمة كلمة أيوة نقرأ الآن مو قرأت وين وصل خلاص انتهينا من هذا واضح لا بعد وديعة القبض الضمان الآن قبض غير الضمان قبض الأمانة لا مو هذا عند هذا المثال الذي ذكره هذا الذي ذكره أخي عند اختلاف القبضين أحدهما قبض ضمان والآخر قبض وديعة أمانة وضرب لهما الأمثال فأي الأقوى الأقوى هو الذي يعني ما يحتاج فيه قبض جديد أما الأضعف يحتاج فيه قبض جديد أما إذا أودع شخص آخر مالا أو أعاره أو رهنه هناك في الأمثلة اللي سبقت هو قبض بيع صحيح مع قبض ضمان يعني قبض أقوى وقبض ضعيف كقبض الغصب ومعه قبض مبيع قبض الضمان أقوى من يحتاج إحنا نسوي قبض جديد فلو اشترى شخص مالا مغصوبا مال مغصوب فهنا من الغاصب فما يحتاج أنه يحتاج إلى قبض جديد الشيخ هنا في الشرح قال إذا كان القبضان متجانسين بأن يكون كلاهما قبض مضمون أو قبض أمانة فإن أحدهما يقوم مقام الآخر ولم يقل هنا مختلفين لا يعني

فأي الأقوى؟ الأقوى هو الذي يعني ما يحتاج فيه قبض جديد، أما الأضعف يحتاج فيه قبض جديد. أما إذا أودع شخص آخر مالا أو أعاره أو رهنه، هناك في الأمثلة التي سبقت هو قبض بيع صحيح مع قبض ضمان، يعني قبض أقوى وقبض ضعيف، كقبض الغصب ومعه قبض مبيع. قبض الضمان أقوى، ما يحتاج إحنا نسوي قبض جديد. فلو اشترى شخص مالا مغصوبا، مال مغصوب، فهنا من الغاصب، فما يحتاج أنه يحتاج إلى قبض جديد. لكن الشيخ هنا في الشرح قال إذا كان القبضان متجانسين بأن يكون كلاهما قبض مضمون أو قبض أمانة، فإن أحدهما يقوم مقام الآخر، ولم يقل هنا مختلفين. لا يعني لا متجانسين. متجانسين قال. هي هو متجانس. فقبض البيع الصحيح وقبض الضمان متجانسين، يعتبران من جزء واحد، أن كلاهما مضمون، أن هذا مضمون وهذا مضمون. هذا يضمنه المشتري إذا قبضه ضمانه على المشتري، وذاك يضمنه الغاصب إذا عند غصبه. فكلاهما من نوع المتجانسين من ناحية الضمان، فلذلك قام مقام القبض قبض الغصب مقام البيع. لا مو الأمثلة، إحنا بدنا نحكي على الأمثلة. هذا المثال واضح اللي تحكي. إحنا بدنا نحكي على الأمثلة، أقراها مرة ثانية. إحنا بدنا نفسر. أما إذا كان الأمثلة مو نفسر الأمثلة اللي أنت تقترحها مني. إحنا على الأمثلة اللي نضربها هنا ونوضحها إذا كان فيها غموض. أما إذا كان أقرأها من الأول أخي. القبض على نوعين، أحدهما قبض مضمون، الثاني قبض أمانة. واضحة هذه ما واضحة؟ إذا كان القبضان متجانسين بأن يكون كلاهما قبض مضمون أو قبض أمانة، فإن أحدهما يقوم مقام الآخر. يعني ما تحتاج إلى قبض جديد إذا كان العقد يتعلق بهذا الشيء. نعم. أما إذا كان مختلفين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. فلذلك هذا هاي القواعد، مو هذا القواعد كيف؟ بلى نعم. فلذلك اسمع بابا، بدنا نفسر هسه الأمثلة، لا تقول إذا كان، بدنا نفسر الأمثلة، وإذا كانت الأمثلة مو كافية نضرب أمثلة جديدة. فلذلك لا يقوم قبض الأمانة مقام قبض المضمون. زين. لأن في الأعلى مثل الأدنى وزيادة. من الأعلى؟ المضمون. نعم. في خلاف الأدنى. مثال ذلك. مثال على هذا، ما الأعلى والأسفل. نعم. إذا قبض شخص مالا بطريق الغصب. واحد يعني قبض شيء، غصب واحد. غصب نعم. شيء. أو بطريق البيع الفاسد. ثم اشترى ذلك المال من صاحبه. ثم اشترى ذلك المال من الاشتراء الغاصب. الغاصب. اشتراه من صاحبه، يعني من مالك المغصوب. أو اشتراه من بايعه بيعا فاسدا. فالقبض الذي ضمن الغصب. لا مو أو اشتراه من من من بايعه نعم بيعا فاسدا. فالقبض الذي ضمن الغصب أو البيع الفاسد يقوم مقامه. يعني الغاصب ما يحتاج قبض جديد. والمشتري في البيع الفاسد ما يحتاج إلى قبض جديد. نعم. السايباب هذا من المثالين في الضمان، في مسألة الضمان أن الغصب والبيع الفاسد، إذا قبض البيع الفاسد والغصب يكون يعني إذا هلك بثمن المثل، ولكن هذا فارق إنه ابن تودت له حتى الخاطر النبي يدخل بالزيادة هم راح الزيادة والنقصان، أنت تترك هذيكي مال الزيادة والحط والكذا ديس راحت مش حطيت شيء، ولكن فارق بين هذا وهذا الضمان. شنو الضمان؟ هذا ضمان مسمى. احنا بدنا نحكي فقط على الضمان، اما كيف يكون الضمان وبأي شيء يكون الضمان شيء اخر. احنا بدنا نحكي الضمان اذا هلك هذا الشيء عندك تضمنه، يعني تغرمه بأي صورة؟ بأي صورة، ان كان مثلي مثلي، اذا كان قيمة بالقيميات وهكذا. قال ولا يحتاج بعد البيع الصحيح الى قبض جديد. زي. اما هذا راحت الأمثلة. الأمثلة في فيما إذا كان ليش؟ أكو قوي ضعيف. قوي ضعيف. يعني بين قبض فيه ضمان وقبض فيه غير ضمان. البيع الصحيح القبض ليس قبض ضمان. نعم. البيع الصحيح ليس قبض ضمان. لا قبض ضمان بالبيع الفاسد فيه ضمان. البيع الصحيح ما فيه ضمان. إذا قبضه ما عاد يضمن البيع. إيه نعم. أما إذا أودع شخص الآن سينتقل إلى الصورة الثانية جل. نعم. أما إذا أودع شخص هذا الآن مسألة أخرى بنشوف يطبق عليها القواعد هذه. أما إذا أودع شخص آخر مالا وديعة صار أو عاره أو رهنه نعم ثم ابتاعه منه ثم ابتاعه واشتراه ابتاعه منه من هو اللي اشتراه المودع المودع عنده اشتراه من المودع المودع نعم احتاج ذلك أو اشترى الثاني شنو المثل الثاني لا أو اشتراه المستعير أو الراهن أو المستعير على المثال ما نجيب أمثلة غيره لا الراهن أو المستعير من المعير إيه أو شنو أو رهنه إيه أو رهنه مالا ثم ابتاعه منه أو رهنه مالا ثم ابتاعه منه ثم ابتاعه منه يعني المرتهن هنا نعم. اشتراه من الراهن يعني نعم. من مالك الرهن احتاج ذلك إلى قبض جديد احتاج ذلك إلى قبض جديد إلى قبض جديد ليش بيع ضمان هنا يا شيخ لأن يد الضمانة مقدمة على الأمانة يد الضمانة أقوى نعم أقوى نعم لا إذا كان أقوى أخي لا مو ضمان هنا أقوى احتاج إلى قبض جديد لأن يد المودع عنده أضعف من يد المودع يد المودع مالك وهنا الثاني شنو الحالة الثانية المعار والعارية والرهن العارية والرهن المستعير اشترى بالمعير اي نعم للمعير أضعف يحتاج له قبر جديد الرهن مش يده يد الضمان الرهن عند الأحناف يده يد الضمان بعد شنو المثال الآخر بيقول أقرأه من أما إذا أودع شخص آخر مالا أو أعاره أو رهنه ثم ابتاعه منه احتاج ذلك إلى قبض جديد ولا يقوم قبضه بطريق من هذه الطرق القبض الذي يلزم بالبيع ولا يقوم قبضه بطريق من هذه الطرق الرهن والإعارة والوديعة القبض الذي يلزم بالبيع يعني مقام القبض يعني قبض الرهن لا يقوم مقام قبض البيع قبض البيع حتى لا يقوم مقام قبض البيع حتى نعم. إذا اشترى شخص الوديعة التي في بيت من مودعها حتى إذا اشترى شخص الوديعة التي في بيته من مودعها ثم عاد إلى بيته فوجدها قد هلكت كان الهلاك على المودع على المودع وليس لأنه ما قبضها بعد ما سمت بالقبض طيب واضح يعني لأن يد المودع لديه والمرهون لديه والمعار أو أضعف من يد ليش البيت كيف يكون يا شيخ القبض الجديد يعني في هذه الحالة هو الشيخ يسأل كيف يكون القبض الجديد الآن يعيدها إلى صاحبها ويقبض أي طبعا يعيدها ويقبضها القبض المعتبر أو سواء كان بحكم البيع كما لو سلمه المفتاح الشيء أو ما إلى ذلك يعني أو خلاه التخلية كما مر علينا بين التسليم وكذا ما يعتبر حقيقي وما يعتبر بحكم التسليم يعني يعتبر قبضا نعم نعم أي. طيب وضحت هذه أي. قال أما إذا اشترى شخص الوديعة التي في يده وكانت الوديعة حاضرة في مجلس العقد أو ليست حاضرة غير أن المشتري قادر على قبضها وتسلمها ولكن المشتري إيش؟ غير أن المشتري قادر إيه؟ على قبضها وتسلمها بعد الشراء عد المشتري والحالة هذه قابضا حكما قريبة جدا يعني ما يحتاج نعم. نعم. ولا يعد كذلك بمجرد عقد البيع حتى أنه يجوز للبائع قبل أن تصل يد المشتري إلى المبيع أن يأخذ ذلك المال الذي في يد المشتري بطريق الاستيداع ثم يحبسه حتى يقبض الثمن نعم ولا يعد كذلك بمجرد عقد البيع لا هذا به شوية لازم يحتاج لتوجيه قرأ العبارات أما إذا اشترى شخص الوديعة التي في يده وكانت الوديعة حاضرة في مجلس العقد أو ليست حاضرة غير أن المشتري قادر على قبضها وتسلمها بعد ولكن المشتري إيه؟ أو ليست حاضرة غير أن المشتري قادر على قبضها وتسلمها بعد الشراء عد المشتري والحالة هذه قابضا أصلا كيف هو قابضها كيف قادر على قبضها لا ما موجودة حاليا ما موجودة حاليا عند وقت العقد، كما لو كان السيارة مثلا بالجراج. يعني هو المودع، المودع عنده السيارة ما موجودة بالمعرض، وهو سوى العقد مع البيع هنا، فهنا يقدر أكو تخلية يقدر يقبضها. نعم. قال وعد المشتري والحالة هذه قابضا تمام. ولا يعد كذلك بمجرد عقد البيع، يعني إذا كان عقد البيع من غير أن تكون في يده ولا يكون، ولا يعد كذلك بمجرد عقد البيع لا يعد. أي بس بهاي الشروط هاي اللي ذكرها وهي قبلها، يعني إما أن تكون حاضرة أو في حكم الحاضر، أو في حكم الحاضر. أما بغير ذلك، غير هالحالتين ما يعتبر قابضا بمجرد عقد البيع. نعم. نعم. قال حتى أنه يجوز للبائع قبل أن تصل يد المشتري إلى المبيع أن يأخذ ذلك المال في الذي في يد المشتري بطريق الاستيداع ثم يحبسه حتى يقبض الثمن. يعني بغير هالحالتين، يعني المودع عنده عند حالتين، حالة الأولى أن الوديعة بيده، الحالة الثانية ليست بيده ولكن قادر على المسوي، هاي حالتين. ما عدا هالحالتين إذا كان المودع عنده اشترى الوديعة ها ما يعتبر قابضا لها. لا تلاحظ بمجرد عقد البيع، بمجرد عقد البيع هو ذكر حالتين تعتبر كأنها في حكم المقبوضة، ما عداها ما تعتبر في حكم المقبوضة، وبالتالي لا يكون البيع تاما ولا تكون المديعة قلبت صفتها إلى مضمونة إلا بعد ما يستلمها تماما. شيخنا أيهما أكثر بالغالب، القيمة أو الثمن المسمى؟ ما أشهر ولا إحنا نرجع، الأصل هو القيمة، الأصل في الأشياء في المقايضات في المبايعات القيمة، وهي قيمة الشيء حقيقته، يعني ثمنها الحقيقي، ولكن هذا ترك للمتبايعان، كما أن الأصل في المهور بين النساء مهر المثل مثيلات، لأن هذا هو العدل، ولكن ترك تقديره إلى الطرفين حسب التراضي، فإذا عدم التراضي نرجع إلى الأصل وهو تقدير قيمة الشيء أو قيمة هذا المعقود عليه أو طرف العقد، ما ذكر زمنا نرجع إلى الزمن المثل. وقد تختلف قيمة هذا من زمن إلى آخر. يا شيخ لما نقول الآصب يضمن بالقيمة، لما نقول الآصب يضمن بالقيمة وليس بالثمن المسمى، هل هذا يفهم منه أن القيمة أكثر من الثمن المسمى في الآخر؟ لا لا، يفهم منه يضمن بالقيمة كقيمة المقصود بغض النظر عن التراضي، لأن إحنا ما نريد نظلم للغاصب، نريد نسترد ما غصبه وأتلفه على مالكه وهو قيمة الشيء، فلو كان هذا الشيء قيمته 100 ولكن الثمن المسمى لهذا الشيء الذي اعتبرناه وغاصب 50، ما ضمن 50 أضمن 100 ولا قيمة مثل البيع الفاسد، لأن العدل نعم هو، لأن الأصل في المقايضات أن تكون تعادل بين الشيء وبدله، بين الشيء وعوضه، وهذا التعادل لم تتدخل الشريعة بشأنه في كل مسألة، وإنما ترك هذا التقدير لذوي الشأن لطرف العاقدين، فإذا أقفلاه فيدخل الشر، حلل النزاع هذا ونرجع إلى قيمة الشيء. هل القيمة يا شيخ؟ أما يقال ثمن المثل أو قيمة المثل وهكذا. نعم، ها هي العلة والتعليل الصحيح لهالمسألة. نعم. قيل ثمن المثل فهو القيمة، يعني هي قيمة المثل لحسب ما يضاف إلها، أما قيمة الشيء إذا قلنا قيمة الشيء يعني قيمته كما هي كما يستحق الشيء هذا، إذا قلنا ثمن المثل لا، الثمن الذي يسمى عادة في هالحالة ماكو مسألة قيمة، قيمة المثل لا، نرجع إلى قيمة هذا الشيء أو أمثاله. طيب الآصب يضمن بأعلى القيم؟ لا أعلى ولا شيء، احنا نضمن بقيمة الشيء. إذا كان المعصوب منه اشترى الشيء المعصوب بثمن أعلى من القيمة، كيف زيادة؟ احنا يضمن ابن قيمة الشيء، لكن قيمة الشيء متى تقدر؟ لأن قيمة الشيء تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، يعني لو غصبك واحد قنينة ماء، هاي قنينة الماء في صحراء، في صحراء يعني، كما لو غصبك قنينة ماء في صنعاء والماء كثير أو أنت على دجلة، لا فينظر فيه المكان والزمان أيضا وهكذا، ما ينظر إلى الثمن قل أو كثر. نعم لا شك لأني إذا الغاصب الآن الغاصب يعني قيمة الغاصب تكون يعني بمئة ألف هذه السلعة اللي في الغاصب منها، ولكن تراضيت أنا وهذا الغاصب أن أخذ ثمن المسمى بأكثر بأكثر ولا في أسباب، هل ما يجوز أن هذه هي تحت يعني الأدنى؟ ابني شوف بالضوء أخي، الغاصب غصب هذا الشيء، أما هذا الشيء كان محل ثمن وبيع وما إلى ذلك أو لم يكن، فإن كان بثمن أو لم يكن نرجع إلى قيمة هذا الشيء، لا نلتفت إلى ما ذكراه من ثمن، إن كان هذا الثمن متأتي من عقد مستحق للفسق كبيع فاسد، كبيع فاسد ما ننظر إلى الثمن الذي سمياه أو لم يذكر ثمن أصلا، واحد سرق أو غصب شيء نشوف قيمة هذا الشيء، إن كانت معروفة القيمة أخذنا بها، ما معروفة نشوف قيمة أمثالها، إذا ماكو مثل نقول شنو عند الخبراء قيمة هذا الشيء بهالأوصاف وهكذا، فعندنا قيمة الشيء وعندنا ثمن الشيء، ثمن الشيء عادة يطلق على الثمن الذي يتفق على مقداره بين المتعاقدين، إن كان هذا الشيء الذي ذريد ضمن من فعل فيه كان يعني محل عقد، وأما قيمة الشيء فقيمته هو ما يستحقه من عوض أو من بدل بغض النظر عن المتعاقدين، هاي المسألة. طيب شيخنا إيه؟ قيمته يوم الأصل ولا قيمته هو مختلفين بها، بل هل هو القيمة التي يضمنها الغاصب قيمة يوم غصبه أو يوم المطالبة به أو يوم الحكم به، هاي مختلفين، أرجح الأقوال أنه قيمته يوم الغصب لأن هو الذي سبب الضمان هو الغصب، والغصب متى كان؟ كان بفلان تاريخ، إذن في هالوقت، لأن النتيجة المسبب تحدث عند حدوث السبب، سبب الضمان هو الغصب، الغصب متى حصل السبب؟ وقت الغصب، فهذا أرجح. نعم اقرأ. المادة 63200 ايه؟ تسليم المبيع يحصل بالتخلية، وهو ايش؟ تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأخذ البائع أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع ما عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه. هذه كلها قيود، التسليم أو القبض زي يقول هو يقبض مع عدم وجود مانع من تسليم، لا التسليم وهو يحصل تسليم المبيع يحصل بالتخلية. بالتخلية شن هي التخلية؟ وهو شن هي التخلية التي عرف بها التسليم؟ شن هي إيه؟ أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع. وقدام ما قال أقبض أذن، سواء كان الإذن صراحة أو دلالة، كما مر علينا في مسألة الدلالة التصريح والدلالة. نعم. مع عدم وجود مانع. ما وجود مانع. من تسليم المشتري إياه. ما هذا؟ ما موجود فرد مانع يمنعه. المانع شن هو المانع؟ قد يكون مانع حسي، قد يكون مانع عرفي، قد يكون كذا، بعتك أنا هذا الشيء والدولة حاطة عليها يدها، بعتك هذا الشيء وقلت لك أخذه وحصن هو ومقفول وكذا ما عندي مفتاح ولا أقدر أفتحه، فالتخلية هو عدم وجود مانع من قبض المبيع مع أمر للبايع بأن تستلم هذا المبيع وتقبضه شرط ينبي. أذن يا شيخنا. ولا عند الأذان يقف كل شيء. بداية هذه المادة